department عندها painful right groin. Painful right groin. The groin هو مقصود به the area above and below the inguinal ligament. The area above and below the inguinal ligament يو إما inguinal إما femoral hernia أو complicated. عندها lower abdominal distension ورجعت مرتين. امبارح باست فليتس. She has passed the fletus. بس no open bubble since yesterday. يبقى في من امبارح كده absolute constipation في distension في vomiting و painful mass في right groin. يبقى this is an obstructed hernia. Maybe femoral, maybe inguinal. Otherwise fit, non-smoker, عايشة مع husband وعندها أربع عيال. Unwell. ليه انويل؟ نتيجه طبعا الاوبستراكشن. بلاد بريشر 176 بدايات شوك. البلس ريت 108. فبرايل 500 خط تحت فبرايل. طالما فبرايل والتمبريتشر بتاعتها 38. ده حاجه مهمه جدا. فاكرين كنا قلنا المانيفستيشن دكتور سان اوبستراكشن 2 سي 2 في 2 دي وطبله وسماعه. واشهر اربع اسباب بيعملوا اوبستراكشن هم الاديزيف انسان اوبستراكشن followed by obstructed or strangulated hernia followed by colorectal carcinoma by paralytic ileus. واي واحد من دول من الاسباب دي في total ecstatic عالي, في temperature عالية, في tachycardia, في tenderness او rebound tenderness all over the abdomen, في rigidity, وبتدى ندخل في strangulation. هذه اول حاجة ان temperature بتاعتها عالية عندها tachycardia والابدومن ايه tender خلاص, especially في الرايت اليك فصة. اشمعنى؟ لانه ابتدت تدخل في some sort of strangulation marked lower abdominal distension. Small swelling in the right groin which is originating below and lateral. 500 خط تحت below and lateral. في اثنين swellings مهمين جدا في الجروين, الاوبليك انجوينال هيرنيا والفيمورال انجوينال هيرنيا. الاوبليك انجوينال والفيمورال. The femoral the oblique inguinal hernia will be above and medial to the pubic. الله أكبر. الله must be below and lateral to the pubic tuber. The lump is irreducible. Pubic hernia is irreducible. And showing no impulse on cuff. وإحنا قلنا إنه طالما الهرنيا irreducible وبس فهي irreducible. Irreducible وين في الوتندر ويبقى reducible inflamed أو reducible obstruct أو reducible strangulated. هنا الهرنيا أكيد reducible وobstructed وكمان احتمال strangulated. ليه؟ لأن في manifestations of intestinal obstruction the hernia is irreducible, the hernia is tender. حاجة الوحيدة اللي ما جابش سيرتها إنها ما قالش كلمة tense. ما قالش يا أولاد كلمة tense. يبقى لغاية دلوقتي هذه المرحلة الهرنيا ما بين الobstruction وما بين الإيه؟ strangulation. اللي خلاني اقول ان في جواها انتستن سترانجوليتد ان العيانه فيها تاكي كارديا وفيها يا اولاد وفيها ايه تمبريتشر عاليه. البي ار از ان ريماركابل خلاص اوكي. والار والانسانال ساوندز ار هايبر اكتف. يبقى كده بيقول تاني مره اخرى ان في انسانال ستراكشر. حاجه مهمه جدا في الانفستيجيشن التوتال بتاعها كام؟ 50 خط تحت 18000. 18000 يبقى بنتكلم على كمان توتال ليكوسيتك عالي. الصوديوم والبوتاسيوم كويسين؟ لا, البوتاسيوم قليل 3.3 بتاعت تدخل في هايبو كاليميا. اليوريا والكرياتينين كويسين الى حد ما. الاميليز نورمال عشان تكسكلود اكيوت بانكرياتايتس. الاكس رايز بيرفورمنس زي ما انتم شايفين الاكس راي هلاقي فيها خلاص انتستاينال لوبس مرسومين وفيهم الفولفر ايه كونفنتس. طالما في فولفر كونفنتس كده يبقى دوت سمول انتستاينال ايه اوبستراكشن ديستال تو ذا جيجرام. ده كده معناه ان اللوب اللي في الايه اللي في اللي في الهرنيا موست بروبابلي اليام. وهو حتى قال لي ان اكتر حته بتوجع العيانه هي مين؟ الرايت اليك فصه اللي فيها ليه يا اولاد؟ اللي فيها الاليام. وات از ذا كوز اوف ذا اكس راي ابييرانس انستاينال اوبستراكشن في ال خلاص هنا السؤال ده بجاوبه يعني السؤال ده عباره عن سؤالين لازم اقول الدياجنوزس وبعد كده اقول اللي في الاكس راي. العيانه دي عندها رايت كان ده كله رايت رايت سترانجليتد فيمورال هرنيا خلاص وفيها انتستن وفيها مع انتستاينال اوبستراكشن. رايت سترانجليتد اند اوبستراكتد سترانجليتد اوبستراكتد لان في مساعد بس سترانجليتد اند ران اوبستراكتد. لا هنا رايت سترانجليتد اند اوبستراكتد فيمورال هرنيا في انتصار اوبستراكشن. ليه؟ اقول اول مانيفستيشنز اوف هرنيا ان السويلنج دوت موجود في الجراين بيلوق عند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل، وبعدين الريديوسابل ونو امبلس اون كاف بيلوق عند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل اوبليك فيمورال هرنيا الريديوسابل ونو امبلس اون كاف يبقى اوبستراكتد استرانجليتد. طيب معاه مانيفستيشنز اوف سيل اوبستراكشن ابسولوت كونستيبيشن وفوميتنج ها وديستنشن وانتسانال ساوند عاليه. ليه استرانجليتد؟ لان في 3 تي. ايه هم الثلاثه تي؟ ان في توتال ليكوسيتيك عالي، تاكي كارديا عاليه، وايه وتمبريتشر عاليه. وفي التي الرابعه تندرنس وايه اول اوفر ذا ايه اول اوفر ذا ابدومين. وات از ذا سويلنج رايت فيمورال هيرنيا استرانجليتد اند اوبستراكت. وات از اناتوميكال باوندر؟ نروح باصين مع بعض وراكين هنا خالص للكلام الجميل خلاص اللي احنا عارفينه. يبقى الكيسة استرانجليتد فيمورال هيرنيا بهذا المنظر. What is the boundaries؟ هنقول anteriorly it is the femoral canal ودي femoral ايه؟ femoral opening. والfemoral opening bounded anteriorly بالبوبارت ليجامنت او الانجوينال ليجامنت. من الحاجات من الكلام اللي هنزوده بوبارت، ونحن بنكتب الانجوينال نكتب بين قوسين بوبارت ايه؟ بوبارت ليجامنت. ليه؟ ده هيدي impression كويس جدا. حاجة تانية immediately it is the lacunar ligament أو بيسموه ساعات البيوبيك بارت اوف ذا انجوينال ليجامنت. بوستيريورلي بيكتينيال لاين 3 بي 3 بي بيكتينيال لاين بيكتينياس مسل بيكتينيال ليجامنت بيكتينيال لاين وبيكتينيال ليجامنت وبيكتينياس ايه مسل. اند لاترالي ايه يا اولاد؟ السبتم اللي سيبريتنج ات فروم ذا ايه فيمورال فيمورال فين. قلنا دوت فيري ديفكت ويز فيري سمول 3 اس فيري شارب فيري ايه فيري سترونج. عشان كده لايف ونعمل على طول ايه كومبليكيشن ريديوسابيليتي اوبستراكشن اند ايه and strangulation. الرسمه دي مهمه جدا. This is the oblique inguinal hernia and this is the femoral hernia. The oblique inguinal hernia واحد يقول لي هنا الاثنين هرنيا بيلو ذا بيوبيك تيوبركل، ده البيوبيك تيوبركل، اقول لك برافو عليك. لكن احنا قصدنا خلاص اوكي انه الهرنيا معظمها فين وبدايتها فين؟ ده البيوبيك تيوبركل. كل الاوبليك انجوينال هرنيا دايما في جزء منها لابد هيبقى اباف، وكلها لازم تبقى ميديال تو ذا بيوبيك ايه تيوبركل. لكن الفيمورال هرنيا معظمها هيبقى كلها لاترال، بس معظمها هيبقى بينوتو ذا بيوبيك تيوبركل. فدايما الفيمورال هرنيا لاترال اند بينوتو ذا ايه يا اولاد تو ذا بيوبيك تيوبركل. السؤال اللي بعد كده واتس ديفرنشال دياجنوستس ها ولا ايه؟ التريتمنت هنمشي في سكتين ريسسيتيشن، وطبعا لازم ايه ارجنت اكسبلوريشن للهرنيا. ريسسيتيشن يعني ايه؟ يعني انترا فينس يا اولاد، يعني انترا فينس لاين، يعني وايت بور كانيلا اثنين انترا فينس لاين، يعني رينجر، يعني رايل، يعني فلويدز، يعني انتي بايوتكس، يعني بروتون بامب بلوكر. وبعدين هنفتح هنعمل اربع كلمات فاكرينهم ايه هم؟ اوبننج اوف ذا، هنفتح الكفرنج، هنرجع نشوف الكونتنت فايبل ولا نوت فايبل، هنرجع الكونتنت لو فايبل ونقفل اللي هي ولايه الديفكت. وطالما سترانجليت كده يفضل ان احنا ما نحطش ايه مش. يبقى الكلمه المهمه جدا هتكتب انها هيرنيورافي بيتر دان هيرنيوبلاستي ان سترانجليشن. هيرنيورافي بخط كبير كده، جمله بتكتب في خط سطر لوحدها، ان سترانجليشن هيرنيورافي از بيتر دان هيرنيوبلاستي باي مش بلاك تكنيك. هيرنيورافي خلاص از بيتر من غير مش بلاك. هيرنيورافي از بيتر دان يا اولاد هيرنيوبلاستي في حالات الايه؟ في حالات الاسترانجوليشن. اخر جمله ايه؟ اخر سؤال ديفرنشال دياجنوستيك. شفنا احنا الرسمه دي قلنا ان الماس اللي تطلع في الجروين ممكن تطلع من ارتري او من فين او من نيرف او من مصل او اثنين هيرنيا ممكن يحصلوا. واتكلمنا قبل كده في الورولوجي على اثنين هيدروسيل فاكرينهم؟ النهارده هنتكلم على اثنين هيدروسيل زيهم. الاثنين هيرنيا بيبي اوبليك انجوينال هيرنيا هتبقى ميديال اند اباف تو ذا بيوبيك تيوبركل. فيمورال هيرنيا بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. الحاجه المهمه جدا اللي عايزين نكتبها دايما الليمف نودز، وما بين قوسين مالتيبل دايما بيبقى الليمف نودز مالتيبل. السافينا فاركس قلنا بلوش اند كومبريسبل. فيمورال ارتري انيوريزم سيستوليك بالسيشن سيستوليك ثريل سيستوليك برويل. نيورو فايبروما اوف ذا فيمورال نيرف بينلس بات تندر فيرم اند ديفيوزي فورم. سوس ابسس يبقى معاه تي بي اوف ذا ايه اوف ذا سباين. وبعدين في اثنين هيدروسيل وزائد اكتوبك تيسس طبعا. اكتوبك تيسس يبقى السيم سايد اوف ذا سكروتوم هيبقى امتي وهتبقى تيسس فيها تستيكولار سنسيشن وسليبري. نقول لهم تاني مكتوبين هم عندكم اسماء. لو في وقت تكتب الكلام ده ده بيخلي زي ما قلنا دي الزيادات او الحاجات الزياده اللي بتخليك تقرب من الايه من الفول مارك. ايه الاسماء؟ اوبليك اثنين هيرنيا اوبليك انجوينال وفيمورال. وبعدين ارتري وفين؟ الارتري انيوريزم والفين صافي نافاركس لينف نود ونيرف النيرف نيوروفايبروما واللينف نودز مال اي لينفادينوباثي. وبعدين المصل فيها صوصي ابسس المصل واكتوبيك تيستس اكتوبيك تيستس ومصل. يتبقى يا اولاد يتبقى اثنين هيدروسيل. اللي ذاكر الهيدروسيل قلنا انه اي هيدروسيل لازم يبقى سيستيك وترانس ليوزر. قلنا ان اشهر هيدروسيل هو ده اسمه فاجينال او برايمري فاجينال هيدروسيل. ميه جوه التونيكا بس، لكن لو ميه جوه البروسيسس فاجينالس كلها بهذا المنظر ده اسمه كوميونيكيتنج ايه هيدروسيل. ساعات بقى الهيدروسيل يعمل حاجه يحصل بقى حاجه عجيبه جدا يحصل بالمنظر ده يا اولاد، ان البروسيسس فاجينالس جزء منها اوبليتريت بهذا المنظر والجزء دوت يعمل تيونيكا عاديه خالص من غير اي هيدروسيل، ويجي حته في النص كده نوت اوبليتريت ويتجمع فيها فلويد. قلنا اي فلويد جوه التيونيكا او مامتها اللي اسمها البروسيسس فاجينالس اسمه ايه؟ هيدروسيل. اي ميه جوه التيونيكا فاجينالس او امها في الامبريولوجي بروسيسس فاجينالس اسمه ايه؟ هيدروسيل. لو جوه التيونيكا بس اسمه برايمري فاجينال هيدروسيل. لو جوه البروسيسس كلها على بعضها كوم يونيكيتنج هيدروسيل اللي هو بيظهر بالليل ويختفي ايه؟ الصبح مع البيبي. ساعات بقى البروسيسس فاجينالس يبقى اوبليتريتد كده، لو كانت اوبليتريتد كلها ودي عملت التيونيكا كان الطفل ده اتولد طبيعي، لكن ايه اللي حصل؟ جزء من البروسيسس فاجينالس اوبليتريتد وجزء اوبليتريتد وفي النص كده يا اولاد في ماس اهي. ده هيدروسيل ولا مش هيدروسيل؟ اي ميه جوه التيونيكا او البروسيسس اسمه ايه؟ اسمه هيدروسيل. الهيدروسيل ده اسمه انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد اسمه ايه؟ ساعات الماس دي تبقى موجوده في السكروتم وساعات تبقى موجوده فوق خالص وساعات تبقى موجوده هنا عند النيك اوف ذا سكروتم، حته منها في الانجوينال ريجن فوق وحته منها في النيك اوف ذا سكروتم. اي سولنج في الحته منه في النيك في الانجوينال وحته منه في السكروتم هفتكره اوبليك انجوينال هيرنيا. واي اوبليك انجوينال هيرنيا ماست بي ديفرنشيتد فروم فيمورال هيرنيا. ولان دي اصلا مش متاكد هل هي هيرنيا ولا مش هيرنيا فلازم افرقها الاول من كل انواع الهيرنيا سواء اوبليك انجوينال او مين يا اولاد او فيمورال. ده اسمه انسيستد ايه هيدروسيل. اللي عايز يعرف عنه معلومه عشان الكلينيكال لو جه سيبته في الكلينيكال ده عامل زي بندول الساعه اروح جاي ماسك التستس كده والسكروتر ومريحهم رافعهم لفوق سنه كده وامسك السيست ده اقدر احركه سايد تو ايه تو سايد اروح شددهم لتحت كده يبقى ده هيحصل له ايه فيكسيشن. ليه؟ لانه ماسك بباند هنا فين يا اولاد في التستس فاهميني؟ دي اسمها تراكشن تيست انك تروح جاي رافع التيست كده وماسك الهيدروسيل ده يتحرك سايد تو سايد وممكن يتحرك سلايتلي ابورد اند داونورد. اروح ماسك التيست وشددهم كده يبقى هذا الهيدروسيل ويل بي ريستريكتد موبيليتي. السيست البتاع ده اسمه انسيستد هيدروسيل ايه اوف ذا كورد. الفيميل ما عندهمش سبرماتيك كورد عندهم حاجه اسمها راوند يا اولاد ليجامنت. ساعات يحصل هيدروسيل في الراوند ليجامنت شبه البتاع ده يوم ما يسموهش انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد ما عندهمش كورد يسموه انسيستد هيدروسيل اوف ذا راوند ليجامنت. قام جه واحد خلاص اوكي حب يحط اسمه في الطب اسمه نك ان يو سي كي راح قايل بقى ان لما يحصل سيست انسيستد هيدروسيل في ال الراوند ليجامنت هسميه هيدروسيل اوف كانال اوف نك زي ما مكتوب عنده عرفتوا يبقى الاثنين دول حاجه واحده هو الانسيستد هيدروسيل of the cord لو حصل في الاطفال لسه مولودين الميل لو حصل في الفيميل مش هسميه انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد. هم الفيميل عندهم سبرماتيك كورد لا عندهم ايه راوند ليجامنت والراوند ليجامنت ده خلاص لما يحصل فيه انسيستد هيدروسيل بنسميه ان بدل ما انسيستد هيدروسيل بنسميها هيدروسيل اوف كانال اوف يا اولاد. طبعا دي حاله رير جدا ان احنا نشوفها عرفتوا كده الديفرنشال دياجنوزس. نقول تاني ها يلا اتنين هيرني ايه هما اوبليك وايه وفيمورال. احفظوا النهارده كلمه مهمه جدا ده اوبليك ماست بي اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبركل وايل ذا فيمورال ماست بي لو ماست بي بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل ارتري انيوريزم. انيوريزم يعني ثلاث كلمات: سيستوليك ثريلنس، سيستوليك بيرويز، سيستوليك بلسيشن. صافي نافاركس يعني بلوش وكمبرسبل سويلنج. بعد كده الليمف نود مالتيبل الصوص ابسس مع تي بي اوف ذا سباين بيتشخص بالاكس ري والام ار والسي تي على الايه؟ على ال على السباين. وطبعا الكلام كله بتاع تي بي لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، نايت فيفر، نايت سويتنج. ها وبيبقى في كروس فلكتويشن، اضغط على على الابسس ده تحت الانجوينال يعمل لي، يروح عامل بالجنج اباف ذا انجوينال ليجمنت، اضغط عليه فوق الانجوينال ليجمنت يعمل لي بالجنج في الفيمورال ايه؟ تراينجل. بعد كده فيمورال نيرف خلاص، واكتوبيك تيست فيمورال نيرف نيورو فايبروما بيلس باتندر فيرما اند فيوزيفور. اكتوبيك تيست انتي سكروتوم اوف ذا سيم سايد وذا تيست ويل سليبري ايدج. يتبقى اثنين هيدروسيد، هم نفس الشيء، نفس الاناتومي، نفس الباثولوجي، بس مره في الميل ومره في الفيميل. السيست ده هيدروسيل اوف ذا كورد ده ميل، وهيدروسيل اوف كلال اوف نات ده ايه؟ فيميل. ده بالنسبه لمين؟ للفرس. نيجي بعد كده للكلام اللي بعد كده. طبعا كلمه انيشال تريتمنت خلاص، لو كتبت الاثنين وايت بور انترافينوس لاين والرينجر والرايل، اثنين وايت بور انترافينوس لاين والرايل والرينجر، وبعدين اقول له كده اكسبلوريشن وهيرنيورافي از بيتر ثان يا اولاد، هيرنيوبلاستي بروفايدد ان الانتستين از ايه؟ از فايبل. لان لو نوت فايبل هنخش في قصه ثانيه خالص. هو يمكن انا مش بتكلم على ايه؟ قصه الاكسبلوريشن وهو الاخر اهو كده اهو ويز ان ايه كيرفول انسبكشن اوف ذا انر ساك ايه كنت ابدا باول اذا الفارق ده ايه خلاص اوكي ات ويل نيد ايه ريسكشن. طب جاب سيره الهرنيا؟ لا احنا بنكتب بقى هيرنيورافي از بيتر ذان هيرنيوبلاستي في اي ايه استرانجليشن. 19 ايه اولد مان بريزنتد وذ بانيومين ابدومينال فين the pain started in the central abdomen and now become constant والجمل 50 خط تحت كلمه ايه؟ شيفتد. شيفتد لمين؟ للرايت الياك فوسا. الرايت عايز رجع مرتين اثنين بس وكلمه 500 خط اوف هيز فود. يعني ايه اوف هيز فود؟ يعني انوركسيا. انوركسيا وفومتنج مرتين وشيفتنج بين، او انوركسيا وشيفتنج بين وانت مغمض. ذس از ايه؟ اكيوت افان سايكس. His motions were loose today. تيجي هنا بقى كلمة مهمة جدا، لأنه كان امبارح عنده ايه؟ داري. هل يا ترى ده كرونز؟ لأن احنا متعودين دايما يا أولاد خلاص إن ايه؟ إن الهرني إن الأبنسايس يبقى معاه كونستبيشن. ساعات الأبندكس تبقى نايمة على الإليم، تروح عاملة شوية ترنتيشن الإليم، تروح عاملة ايه؟ الفولس دارية دي. أذروايز ما عندوش أي ريكتال بليدنج. البيشنت تمبريتشر 37.8، دي التمبريتشر اللي مكتوبة في كل الكتب بتاعت الأكيوت أبنسايس. البلس ريت 110. الاكزامينيشن كويس، لوكالايز تندرنس وجاردنج في الرايت الياك فصة، ما قالش ريجيديتي، ما قالش ريجيديتي لسه ما عملش لماس ولا ايه؟ ولا ابسس. اليورين كويس، الهيموجلوبين 14، الرمين سيل فوليوم كويس، الوايت بلاد 19000. يبقى احنا داخلين على ايه يا اولاد؟ على ماس او على ايه؟ او على بتاع او على بنديكولار ماس او ابسس. ليه؟ لانه بقاله كام يوم يا اولاد؟ يومين. يبقى كده داخل على مين؟ على ماس. البليت الطبيعيه السي بي ار سي رياكتيف بروتين 20 الطبيعي 5، يبقى عنده كده مانيفيستيشنز اوف سيبسس. وات از ذا لايكلي دياجنوزس؟ اكيوت خلاص ابنسايتس. ها وات از ذا ديفرنشال دياجنوزس فروم اذر كوزز اوف بين في الرايت الياك فوسا او ود يو مانج ذيس بيشنت؟ وات ار ذا كومبليكيشنز اوف اني سيرجيكال انترفنشنز؟ افكركم قلنا اي شيفتنج بين خلاص بيبتدي سنترال ابدومين تن شيفت تو ذا رايت الياك فوسا، ومعاه انوركسيا، ومعاه شويه فيفر ما تزيدش على 37.8، معاه لوكالايز تندرنس على الرايت الياك فوسا، يبقى بنتكلم على مين؟ اكيوت ابنسايتس. ماست بي ديفرنشيتد فروم ميكلز دايفرتيكولايتس، اللي مش هنعرف نفرقهم من بعض لما نفتح ونلاقي ازاي ده نورمال ويكون عن في كل الكلينيكال بيكتشر ديت، وما الاقي ميكلز دايفرتيكولايتس او كرونز ديزيز الان عنده لوز ستول زي ما مكتوب، بس عنده كمان لور ابدومينال بين من خلاص، عنده هيستوري اوف لونج ستاندنج انوركسيا، هيستوري اوف انيميا، عنده هيستوري اوف مال نيوتريشن، لوس اوف ويت، وعنده هيستوري اوف كرونيك دياريه بقى لها سنين. او كانسر كولون، مش ده السن خالص بتاع الكانسر كولون. حاجتين من فوق بيليري كوليك فروم ذا لوين تو ذا جروين ويورينري تراكت انفكشن. وبعدين لو في ميل هروح مزود بقى كومبليكيتد اوفيريان سيست سالفينجو فايتس بيلفيك انفلاماتوري ديزيز او رامتشر تكتوبيك ايه بريجننسي. وازود معاهم الكلمه اللي لسه قايلها من شويه سووس ابسس. الصوت في بعض الاحيان الصوص هابسس ده يبقى معاه فيفر وبيل في الرايت ايليك فصه، بس هيعمل سويلنج اباف ذا انجوينا ريجن وبيلو ذا انجوينا، وفي عندهم تندرنس في الباك لان عندهم تي بي اوف ذا ايه اوف ذا سباين. خلاص ايه كومبليكيشن التريتمنت طبعا اوف ذيس بيشنت؟ طبعا ارجنت ابنسكتومي. العيان ده لازم يعمل ارجنت ابنسكتومي، بس قبل ما اقول ارجنت ابنسكتومي لازم اعمل له سام سورت اوف كفرنج باي تو وايد بور انترافينوس لاينز بانترافينوس انتي بيوتكس برود سبيكترم اجينست جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ايروبيك وانيروبيك مع انترافينوس ايه؟ مع انترافينوس فلويد. لازم الاول اديله الثلاث حاجات دول وبعدين اعمل له ارجنت ابنسكتومي. ارجنت ابنسكتومي كده نص الاجابه، لازم اقول يا اوبن يا لابروسكوبيك، ماست بي اوبن اور يا اولاد اور لابروسكوبيك. الكومبليكيشن اروح اي سيرجي قلنا شك بثلاث انواعها، بس اللي يهمني هنا هل في شوك بتحصل مع الابنسايتس او هيموريدج رين؟ خلاص هل هايبوفوليميك والسيبتك شوك والنيوروجينيك والهيموريدج رين؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل انفكشن. انفكشن سيرجيكال سايت انفكشن مكتوبه بخط كبير حتى لو مش مكتوبه. سيرجيكال سايت انفكشن مشهور جدا بعد الابنسكتومي. يا سوبرفيشال يا ديب حتى لو مش مكتوب. اقول السوبرفيشال هيبقى في السكن والديب ابنديكولار ابسس. بس مع شالت الابندكس بالابندكس هيحصل، يعني المقصود هنا ان ابسس جوه في البطن. بريتونيال ابسس في الرايت ايليك فصه بيديكوا ابسس. ده مهم جدا الانفكشن كومن بعد الابنسايتس سوبرفيشال وون يا اما يا سوبرفيشال يا دي. طيب وبناء على الانفكشن ده هياكل غرز يوم يجي لهم بعد كده حاجه اسمها انسجنال هيرنيا، وممكن الجرح يفتح وون ديسنس الجرح يفتح خالص. انجري مفيش انجري بتحصل خلاص كومن، لكن مش ريت ان انا اعمل انجري اي حته في الانتستين او السيكم ها او العيان يدخل في حاجه اسمها فيستولا. فيستولا يا اولاد ما بين الانتستين ومين والسكن. يبقى لغايه دلوقتي الحاجتين المهمين الانجري ومين والانفكشن. هقول له الانفكشن ده ممكن يحصل سيرجيكال سايت وحاجه ثانيه، بس خلينا دلوقتي في السيرجيكال سايت. السوبرفيشال ايه؟ يا ديب. لو سوبرفيشال في الوند الوند يفتح وند ديسنس، يا اما لو ديب يعمل ابنديكولار يا اولاد ابسس. طيب بالنسبه للانجري اوجر اوف ذا ستاينال لوب اليام او سيكم لو فرايبل اروح اعمل فيستولا. بالمونري كومبليكيشن اهو، البالمونري كومبليكيشن ممكن يكون في دي في تي وبالمونري امبوليز او اتلاكسس. والانفكشن بقى اتلاكسس تتحول نيومونيا برونكونيومونيا برونكايتس نيومونايتس. يبقى تاني نوع من انواع الانفكشن اللي يحصل انفكشن بعيد بسبب الانستيزيا لو انا واخد جرنال ايه انستيزيا. وطبعا البلوتونايتس رير بتحصل فقط بعد ما العيان يدخل فيها اولاد في ابنديكولار ايه حبيري ابنديكولار ابسس مكان الايه مكان ازاي. نقول تاني الشوك والهيموريدج ممكن ما يكتبوش، هنكتب ان هم رير ان هم يحصل بهيموريدج في حالات الابنسايتس ويعمل هايبوفوليميك دراتيك سليبنج اوف ذا ايه اوف ذا لايجيتشر رير. لكن الكومن سيرجيكال سايت انفكشن انا كنت كلين كونتامينيتد ووند، ممكن يبقى كونتامينيتد ووند الانفكشن سوبرفيشال يا ديب. الانجري فيستولا. البالمونري كومبليكيشن اتلاكسس نيومونايتس بالمونري امبوليز دي في تي. طيب الحاجات في بقى شويه حاجات سبيسيفيك كمان لها. في عندنا نيرف اهو اسمه هيليو انجوينا نيرف. النيرف ده بيغذي البتاع ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده في الكونجوينت تندون. الكونجوينت تندون ده لو الهيليو انجوينا نيرف ده اتعور، دي صوره على الليفت سايد يا دكتور الزياده في الليفت سايد، اقول لك نيرف سلاندي ده موجود على الرايت ايه؟ على الرايت ايليك. لو بنعمل اوبن مش لابروسكوبك، لو بنعمل ايه؟ اوبن ابنسكتومي وعورنا النرف ده عن طريق الفتحه اللي الناحيه الثانيه، عورنا النرف ده يحصل باراليسيس فين؟ في الكونجوينت تندون. الكونجوينت تندون ده هو الحامي الوحيد لهرنيا اسمها دايركت انجوينال هرنيا. الحاجه الوحيده اللي بتحميك من دايركت انجوينال هرنيا هو الكونجوينت تندون. يوم الكونجوينت تندون ده يبقى ضعيف وعالي يبقى الحته دي كلها ديفكت كبير يحصل فيها هرنيا اسمها دايركت يا اولاد انجوينال هرنيا. يبقى لغايه دلوقتي حصل اثنين هرنيا بعد الابنسكتومي، حصل انفكشن في الوم بيحصل انسجنال هيرنيا او حصل انجري للانجوانا ليجامنت يا اولاد للاسف للليلو انجوانا النيرف بيحصل ايه؟ دايركت انجوانا هيرنيا. او انك تعمل اديجنز جوه في البطن، الاديجن تعمل انسانال اوبستراكشن اديزف انسانال او تعمل انفرتيليتي في الفيميل. كل دي كومبليكيشنز وابنسكتومي تخيلوا كل دي يحصل فايبرس اديجنز اراوند في البلفس تقوم تعمل اديزف انسانال اوبستراكشن ها وتعمل بعد كده تعمل الفيرتيليتي في الفيميل ويحصل نوعين من الهرنيا، يا دايركت انجوينال نتيجه انجرو زي الانجوينال نيرف، يا انسجنال نتيجه سيرجيكال سايت انفكشن. يبقى نقولهم تاني، يبقى الكلمه المهمه جدا سيرجيكال سايت انفكشن، اطلع منها كل الكلام سيرجيكال سايت انفكشن سوبرفيشال في الوون بس خلاص، يبقى بيرست ايه بيرست او وون ديسنس في كل الوون، والوون كله يفرقع خلاص، المصل تتفرقع يعمل انسجن ليه يا اولاد، يعمل انسجن ديب، يعمل ايه ابسس، والابسس ممكن يعمل بروترايتس او الابسس يعمل اديجنز، والاديجنز بعد كده تعمل حاجتين اديسيف انسان ستراكشر او ان فيرتيليتي. انا ممكن اعمل هنا ثانيه بدايركتنج نضرب مين الاليون جوينا النيرف ومعمل دايركتنج جوينا ليه هرنيا. وما انساش ان اي عمليه بعد لو العيال واخد بالمونري، لو واخد جنرال اسيزيا ممكن يدخل في بالمونري كومبليكيشن دي في تي وبالمونري امبوليس اتلاكسس شيست انفكشنز نيومونايتس برونكايتس نيومونيا اند سو اون يا اولاد. ودي طبعا الفيستولا نتيجه انجري اوف ذا اوف ذا انتستين. اللي بعد كده حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ دكتور اسوان، هو في المانجمنت هكتب عناوين كل حاجه ولا عناوين؟ يعني لو في ماس، لو وايت بورد اثنين وايت بورد انترا فينا سلايد في او وايت بورد انترا فينا سلايد، هنا مش لازم اثنين وايت، لا عناوين انترا فينا سلايد انتي بايوتكس فلويد ارجنت ابن سكتم اوبن اور لابورستوري. اقصد ان هي لسه ما عملتش ماس فمش هكتب الحاجات اللي بعد. لا لسه ما عملتش ماس طالما ما فيش جارد ولا جيت ولا ان في ان في ماس. طبعا ما انساش ان دي فيميل، فالفيميل ولا ده ميل؟ ميل؟ فاقول له برضه ان فيش الفيميل الايه؟ خلاص التلات كلمات ايه؟ رابط شرط اكتوبك بريجنسي سلفنجو فرايتس تيوب اوفريان يا اولاد. يو ار اسكت تو ريفيو 72 يير اولد مان اون ذا اورثوبيديك وورد. عامل ايه العمليه ده؟ عامل هيمارتروبلاستي اوف هيز رايت هيب 6 ايام. هي ووز ريكفرنج ويل، كان كويس جدا بقاله 6 ايام، بات هاز ناو ديفولوب سيجنيفيكانت ديستنشن، خط تحت الديستنشن. هي هاز نوت اوبند هيز باول اور باس ذا بليتس بقاله 4 ايام. ادي كده يبقى ده ابسولوت كونستيبيشن مع ايه؟ ديستنشن. ابسولوت كونستيبيشن يبقى خلاص وصلنا للدياجنوزس. يبقى ده انتستاينال ايه؟ اوبستراكشن. انتستاينال اوبستراكشن بعد عمليه باراليتيك ايه؟ الياس. المفروض بقى يروح قايل لي بقى ان انا احط السماعه مش هلاقي انتستاينال ايه؟ ساوند، والعيال ما عندوش ابدومينال بي. بس هفاجئ بلادي. هيز بريفيس ميديكال هيستوري خد كان عنده ترانزيشنال سيركل سروما اوف ذا بلادر. الله الله الله، ترانزيشنال يعني فتح بطنه قبل كده. ممكن تكون ده اديزف انتستاينال ايه؟ ده كمان عامل ابنسكتومي، واحنا لسه قايلين من كومبليكيشنز اوف ابنسكتومي اديزف انتستاينال اوبستراكشن. وكان عنده هيتس هرنيا بس ما عملهاش عمليه. خلاص هي جاب اب سموكينج بقاله 6 شهور وقف سموكينج، البلاد بريشر بتاعه كويس، البلس ريت يعني شويه تاكي جارديا، الابدومين سيجنيفيكانت ستاندد اند مايل جنرالايزد ايه؟ تندرنس. الله تندرنس. ذا ابدومين از ريزونانت اند بركاشن، كل ده ماشي مع بريتيك الياس. الباول ساوندز ار هير. الله الله الله الله، فيو باول ساوند ار هير. فيو باول ساوند يبقى اتخرجنا من بريتيك الياس. طالما في انسانه ساوند بسمعين يبقى ده عمره ما بريتيك الياس. يبقى حاجه من اثنين، الحاجه الاولانيه يكون دخل فيها ديزي في ايه؟ عيال مش محظوظ دخل يعمل عمليه دخل في نفس الوقت كان ده المعادل هيدخل فيه في ايه؟ فديزي انتستاينال اوبستراكشن. طيب ماشي، الابدومين ريزونانت الاضرار اند فيو باول ساوندز ار هير، ذير از نو هرنيا اند ديجيتال اكسل اكزامينشن امتي ريكتوم برضه ابسوليوت كونستيبيشن. الهيموجلوبين 10 الوايت بلاد سيلز 12 و6 و10 اعلى من الطبيعي شويه، يعني ابتدى يدخل في سترانجوليشن اهوت. بليتلت طبيعية، البوتاسيوم 3.2 يبقى هايبوكاليميا، الصوديوم 131 نورمال، اليوريا والكرياتينين كويسين، اكس ري شو. في الأول مرة في الكيسة بتاعت الاسترنجيت فيرنيا كان عندهم هايبوكاليميا، يبقى ما انساش هناك إن أنا من ضمن المانجمنت وأنا بركب بدي فلويد ويو هاف تو كوريكت إيه؟ الهايبوكاليميا. يبقى هناك في الكيسه بتاعه الفيمورال هيرنيا برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا لو كانت مكتوبه مع الكيس اللي جوه الهايبوكاليميا وي هاف تو كوريكت الايه الهايبوكاليميا. لما هبص على الاكس راي هلاقي هيوج ديستندد انتستاينال لينز خلاص بهذا المنظر. ذس از ديسندنج كولون وده السيجمويد كولون خلاص بهذا المنظر يوجد ستندد كور. ايه بقى التشخيص ده؟ عاده الاديزف انتستاينال اوبستراكشن بتعمل انتستراكشن في السمول انتستين، بتعمل فين؟ لكن اللي باين في الاكس راي خلاص الديسندنج كورن اهو وده السيجمويد كولون ويوجد ستندد الاثنين. ايه اللي عامل كده؟ اللي عنده جاله ايه؟ خلاص اوكي. هل مكان الترانزيشن سيل كارسلوما اللي في البلبس عامله له كومبريشن في الريكتم او عامله له اديجنس حوالين الريكتم؟ ممكن تكون عامله له هذا الانسان اوبستراكشن. لا ده تشخيص غريب شويه ما اتكلمناش عليه قبل كده اسمه سودو اوبستراكشن. العيانين دول يحصل لهم نص الباراليتيك اليس. يحصل لهم يا اولاد وات ذا دايجنوزس؟ Are there any patient at particular risk of developing this condition? What are the significance of right iliac fossa vein in this setting? How does conservative treatment consist of a consist of يولد؟ طيب ايه بقى القصه دي؟ اروح داخل هنا كده اروح كاتب اول كلمه التعريف الجديد او الكلمه الجديده دي سودو اوبستراكشن واقول ان السودو اوبستراكشن ده نص باراليتيك الياس. يعني نص باراليتيك الياس يعني السمول انتستين كويسه بينما اللارج انتستين هي اللي فيها يا اولاد هي اللي فيها ايه باراليتيك الياس هي اللي فيها يا اولاد باراليتيك الياس. يبقى في كلمه صغنطوطه اسمها سودو ايه؟ سودو اوبستراكشن اللي هو له اوبستراكشن اللي هو عنده نص باراليتيك الياس اللارج انتستين مش عايزه تشتغل. طول يبقى المنظر مش شكل ده بس من غير تيومر. من غير ايه؟ يبقى الانتستين كلها اللارج بس هي اللي فيها ايه؟ ديستنشن هتبطل تشتغل هتبقى مليانه ستاجننت كونتنت هتبقى مليانه توكسيك ماتيريال لان اصلا مليانه فيكال مطر وثلثين وزن الفيكال مطر بكتيريا ولما هتبقى ستاجننت البكتيريا هتشتغل على الفيكال مطر اكتر واكتر تحول فيكال مطر لحاجتين تحول فيكال مطر لفلويد مليان توكسنز والايه والجاسس هتبقى الانتستين ديستندد اند ستندد ديستند. نفس الاسباب بتاعه الباراليتيك الياس هي الاسباب بتاعه السودو ايه اوبستراكشن. ايه اسباب الباراليتيك الياس؟ سمباثيك اوفر ستيميوليشن نتيجه تروما نتيجه بيرن او بوست اوبراتيف انستيزيا وميجر ابدومينال اور ميجر الميجر ابدومينال تعمل باراليتيك الياس في كل الايه الانتستين لكن ميجر سيرجري بره الانتستين وانستيزيا فتره طويله بره خلاص والعمليه بره البطن تعمل سودو اوبستراكشن. يبقى لو واحد عمل عمليه في البطن وقعد فتره طويله يدخل في باراليتيك الياس لكن العمليه بره البطن السمول انتستين هتشتغل. مين اللي هتبطل تشتغل؟ اللارج انتستين. يبقى الانستيزيا بعد كده بايوكيميكال ديستربنس اشهرهم هايبو كاليميا اشهرهم يوريميا او سيبسس. سيبسس زي ايه؟ توكسيميا سبتسيميا سبتك شوك تايفويد فيفر بريتولايتس الحاجات دي كلها هيها كلمه ثابت. فاكرين لما قلنا الباراليتيك الياس اسبابه ثابت؟ هي نفس الاسباب دي تعمل باراليتيك الياس او تعمل سودو ايه؟ تعمل سودو اوبستراكشن بالذات لو اولد ايه؟ لو اولد ايج وراح كاتب له في الاول ايديوباثيك ازود على دول ان هو ايه؟ ان بيبي ايه؟ ايديوباثيك. طيب السؤال اللي بعد كده انه العيان ده لو باراليتيك الياس كان هيبقى فيه اربعه نو نو فليتس نو فيسز نو بين نو ساوند لكن انا هلاقي فيه نو فليتس نو فيسز وبين وساوند بس الساوند بتاعت مين؟ سمول ايه؟ سمول انتستين. الحل اتنين وايد بور انترا فينس لاين قسطره وسيسيلوري لاود بور الرايل رينجر لاكتيت منساش كوركشن اوف هايبو كاليميا كوركشن اوف هايبو كاليميا عظيم جدا. وبعدين الحاجه بقى المهمه جدا هيقول لك العيان ده ايه الاهميه بتاعه ان يكون عنده بين في الرايت اليك فصه. تقوم انت على طول تقول اه دي سمول انتستينال اوبستراكشن يبقى ده اكيد حاجه في الاليم. لا الاهميه هنا هو المنظر ده يا ولاد. الاهميه ان يكون عنده بين في الرايت اليك فصه انه بيقعد السيكم لانه اول حته في الانتستين ها ويقعد يستند ويتملي اكتر حاجه بالايه بالكونتنت ويقعد يستند ويعمل ماس في الرايت اليك فصه تندر وبينفول وسيستم. لو عملت اكس راي ولقيت السيكم الدامتر بتاعه اكتر من 10 سم يبقى ده امبندنج بيرفوريشن اوف ذا سيكم. امبندنج ايه؟ بيرفوريشن اوف ذا سيكم. لازم ادخل اعمل ايرجنت دي كومبريشن ارجنت ديكومبريشن، يبقى هنا هكتب من ضمن المانجمنت اللي عندها لازم اركب له ريكتال تيوب. تقول لي ريكتال تيوب يا دكتور، ده احنا عارفين الانتستين ديستال تو ذا اوبستراكشن زي انتستين از نورمال اند امتي اند اند اي كولابس. اقول لك هنا مفيش ديستال تو ذا اوبستراكشن، هي الانتستين اللي مش قادره تشتغل هي اخر حته فين في الجاي، هي اخر حاجه هي الديستال. وبعدين هي مقفوله، لا ده هي مش راضيه ايه تشتغل ومليانه كونتنت، في كان مطر وفلويد وجاز، يعني البريشر فيها اخباره يا اولاد عالي جدا. اعمل قناه بينها وبين الاكستيريور، ريكتال تيوب تخينه جدا، وافتح في الريكتال تيوب اوبننج كبيره جدا، وركب الريكتال تيوب دي حط عليها زي لوكنجل وركبها خلاص، هتروح جايبه لك كونتنت كتيره جدا من الايه من اللارج انتستين. اول ما تجيب كونتنت من اللارج انتستين تبتدي الانتستين تبقى كولابس. اول ما تبتدي كولابس جايز التون ترجع تاني، بس بروفايدر ان انت لو عنده بين هتدي له انالجيزيا، بروفايدر هتصلح له هايبوكاليميا او التوكسيميا. يبقى من ضمن الحاجات المهمه جدا في العيانين دول اكسكلوجن او خلاص انك تتابع الرايت ايجك فصه. ليه؟ لان السيك هيبقى ديستند، ولو وصل اكتر من 10 سم يبقى في امبندنج بيرفوريشن، محتاج ارجنت دي كومبريشن. واحسن حاجه تعمل ارجنت دي كومبريشن هو مين يا اولاد؟ الريكتال. ايه الريكتال تيوب يا اولاد؟ ده بالنسبه لمين؟ للموضوع اللي ما اتكلمناش عليه قبل كده. يبقى اساس الارج باول اوبستراكشن اسمه سودو اوبستراكشن، ما بين قوسين نص الباراليتيك الياس. اسبابه ايه؟ خلاص اوكي ما احناش عارفين، لكن ابنورمال اوتونوميك كولونيك اكتيفيتي، ما هو ده الباراليتيك الياس خلاص. هيبقى الايه ثرو اوت ذا كولون عظيم جدا، وزاوت اني ميكانيكال كوز مهمه، وزاوت اني ميكانيكال كوز، لان لو في اديجن ما عادش اسمه ايه؟ ما عادش اسمه سودو اوبستراكشن. حد عارف السبب ايه؟ محدش عارف. اوكورينج فولوينج تروما فولوينج سيفير انفكشن اورثوبيديك كارديو ثوراتيك اور بلفيك سيرجري، يبقى بعد اي عمليه بس ما تكونش عمليه فين؟ في البطن. ميجور سيرجري وانستيزيا بس ما تكونش في البطن، لان لو في البطن بتعمل باراليتيك ايه يا اولاد؟ باراليتيك كوزز، باراليتيك ايس، سيستميك كوزز انكلود سيبسيس، ميتابوليك ابنورماليتي زي الهايبوكاليميا زي التايفويد زي اليوريميا ودراجز. ده كلينيكال فيشرز اهو، قلنا ماركت ابدومينال اكستنشن وفوميتنج وابسولوت كونستيبيشن وهاي بيتش ساوند. ليه؟ لانه قلنا الانتست عضوبة شغاله جدا. في شويه فيبر. ليه؟ لانه خلاص لان الكولون مليان يا اولاد، الكولون هيبتدي يبقى اسكيميك من الانتستنشن ومليان توكسيك ايه؟ توكسيك ماتيريال. المهم ان السيكم، لو السيكم ديستندد ولقيته خلاص اوكي اكتر من 10 سنتيمتر يبقى في سيجنيفيكانت ريسك يا اولاد اوبرفريشن خلاص. ما انساش ريكتال تيوب ريكتال تيوب ريكتال تيوب او دي كومبريشن. دي كومبريشن تدخل بالمنظار خلاص وتبتدي تفضي الايه؟ تفضي الكولون وتحاول تعالج الالكترولايت ديستربنس او تعالج خلاص اوكي اي دراج كان عايز واخدها مورفين بكميات كبيره، تروح سحب المورفين ده لان المورفين بيعمل سام سورت اوف سودو ايه؟ اوبستراكشن، بيعمل كونستبيشن وسودو ايه؟ اوبستراكشن. لو عنده سيبسس تدي له انتي بايوتكس. يبقى مره اخرى الاسئله، وات از ذا دياجنوزس؟ ده سودو اوبستراكشن اللي هو لارج، ما هوش سودو اوبستراكشن بس اللي هو هيساوي لارج ساين اوبستراكشن وزاوت ميكانيكال كوز. وات از البيشنت؟ اي عيان عامل ميجر سيرجري واخد انستيزيا بره البطن بالذات عمليات الاورثوبيديك او الكارديو فاسكولار او البلفيك سيرجري. ها الحاجه الثانيه سيبسس بكل انواعه. الحاجه الثالثه اي نوع من انواع الميتابوليك ديستربنس اليوريميا والهايبوكاليميا او واحد واخد درج اشهر درج المورفين. وات از ذا سيجنيفيكانس اوف رايت ايليك فوسا بين السيكم؟ لو اكتر من 10 سم يبقى محتاج ارجل دي كومبريشن. الكونزرفاتيف تريتمنت عباره عن كل بقى الكونزرفاتيف اللي انت تعرفه في الاتصال اوبستراكشن، تو وايد بور انترا فينس لاين، وبعدين رايل، وبعدين رينجر لاكتيت بكميات كبيره، وبعدين خلاص اوكي ريليفنج الكوز. لو عنده بين اديله اي حاجه بس انرجيزك، بس ما تديلوش ايه؟ ما تديلوش اوبييت. لو عنده انفكشن لازم تو هاف تو تريت زي ايه؟ ذا انفكشن. ومهم جدا دي كومبريشن اوف ذا كولون باي ريكتال تيوب اور سيجمويدوسكوبي يا اولاد، او ايه؟ بروكتو سيجمويدوسكوبي. 28 year old man presented to them. The emergency department with 4-day history of abdominal distension, central colic, abdominal pain, vomiting, and constipation. Plus, you need dehydration and visible intestinal sound. And further question, passed a small amount of fluid yesterday but not today, absolute constipation. عنده ابريفيس رايت سايدد هيرنيو يا اولاد هيبي كولكتيف، عامل عمليه هيموكولكتيف من سنتين، واحد عامل عمليه وعنده انترنال اوبستراكشن من سنتين، يبقى موست كومن كوز از اديز. بس هنا في تكاز غلطوطه انه كان عامل عمليه فور كانسر كولون، يبقى ممكن يكون حصل ريكارنس، والريكارنس هو اللي عامل الميكانيكال اوبستراكشن. في كل الاحوال ده ميكانيكال اوبستراكشن، سببه حاجه من اثنين، يا اديز في ايه يا اولاد، يا ريكارنت ايه، ريكارنت ايه، ريكارنت كارسينوما. البلاد بريشر والتمبريتشر نورمال، البالس از ريجولاري ريجولاري ريجولار. هنا دي مصيبه سوداء، الريجولار يعني ممكن يكون ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، بس لو ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن كان العيان قبل ما هيجي له الاوبستراكشن ده كان هيجي له شوك وهيبقى معاه بليدنج بالريكتال وهيبقى تندر نس وريباوند تندر نس اوفر ذا ابدومن. هل جاب السيرتي الكلام ده؟ لا. يبقى دي بس تكاز غلطوطه محطوطه كده عشان توقعك في مزق، لكن مالهاش اي علاقه تاني. عنده ابدومينال ستنشن، ذا ابدومن از اونلي مايلدلي تندر. شفت قايلك ايه؟ مايلد تندر، يعني مفيش فيه تندر نس وريباوند تندر نس. ها بتاعه الايه؟ بتاعه الميزنتريك فاسكولار. الهيرنيا الريفيسس كويسه، نو لوين تندر نس، ريكتم از امتي، يعني ايه؟ يعني سان اوبستراكشن. الباول ساوند ار هايبر اكتف، شغاله اكتر من الطبيعي. الشست اكزامينشن نورمال خلاص. اند ايه؟ فايند ريديوسد اير انتري باي فيزلي. وعنده كام سنه؟ 54. يبقى عنده اتلاكسز، شويه شست انفكشن. الهيموجلوبين طبيعي، الوايت بلاد سيلز نورمال 500 خط تحتها، ده اكسكلودنج ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. البليتلت كويسه، البوتاسيوم كويس، الصوديوم كويس، اليوريا والكرياتينين والاكس راي. الاكس راي انا بقى الاقي ايه يا اولاد؟ الاقي في سنترال ابدومينال لوب، حد شايف فيها فولفري كونفنتس؟ هنا يمكن هنا، بص في اللوب ده، اللوب ده ده في فولفري كونفنتس، لكن اللوبز دي دي شيبلس ديوب. نعم؟ مش شايفه ليه؟ لكن ده وده وده واللوب دي دي كلها إليم، ده ممكن يكون ايه؟ ججرة. بيبقى الاستراكشر كده ما بين الإليم ومين؟ يبقى ده لا مش الإليم، مش ججرة، بعد الإليم خلاص، اللي هو ما بين الإليم والايه؟ والكول. يبقى ده سوون انتساينال اوبستراكشن، سببه هقول له حاجه من الاثنين، يا اديشن يا ريكارنس اوف ايه؟ اوف مالجنسي، خاصة انه كان عاملها فين؟ فور كانسر، بس ما قالش هي الكانسر سيكا ولا كانسر كولون سيكا؟ كولون الكارسينوما. يبقى اقول له ده حاجه من الاثنين، يا ريكارنس بس الموست كومن وخلاص. الاول ده سمول انتستاينال اوبستراكشن، هو سمول انتستاينال اوبستراكشن 2 سي و2 في و2 دي، عنده ابسولوت كونستبيشن وكوليك ابدومينال بين سنترال سنترال سمول انتستاينال عن سنترال كوليك ابدومينال بين، عنده فوميتنج ايه ده اهو، عنده ابسولوت كونستبيشن، عنده امتي ريكتم، بس الانتستين فيها دايليتد انتستين سمول انتستين. واقول له بقى دايليتد سمول انتستين، شو الكلمه المهمه 500 خط تكتب خط كبير فولفري كوني فنتس، وفي شيبلس تيوب، يبقى ده معناه ان في ديستندد اليام وجوجنم. الاليام شيبلس تيوب وال خلاص، والاليا والجوجنم ايه يا اولاد؟ خلاص اوكي فولفري كوني فنتس. السبب حاجه من اثنين، يا اديزف يا اما ريكارنت كارسينوما، بس موست كومن ايه؟ اديزف. What are the features of the X-ray؟ قلنا How should the patient management؟ What are the common cause of this condition؟ The small intestinal obstruction. خلاص أهم كلمة فيه الفولفري كونفنتس. بينما الديستندد انتستاينال لوبس اللي مالهاش أي شكل، ممكن حتى ما تكتبش ديستندد انتستاينال لوب وبعض اللوبس شوفينج الفولفري كونفنتس. اللي من غير فولفري كونفنتس إليام، واللي فولفري كونفنتس مين يا أولاد؟ جورجنا. What are the most common causes؟ Adhesive intestinal obstruction ده commonest. احنا بنتكلم دلوقتي على اسباب السمول انتست اهي، مين دي سمول ولا لارج؟ سمول، يبقى ديزل. حاجه الثانيه سترانجوليتد هيرنيا، حاجه الثالثه انتو سسبشن، حاجه الرابعه جول ستون الياس، واحد عنده ستون في الجول بلادر كبيره، اخترقت الجول بلادر والديودينم راحت عملت اوبستراكشن هنا في الاليوسيكال فالف، واهي جول ستون اهيت يا اولاد جوه الايه؟ جوه الاليا. الحاجه الرابعه انفلاماتوري ديزيز زي ايه؟ الكرونز ديزيز اللي بيعمل ستراكشر في التيرمينال اليا. فيري رير ان العيان يجي له تيومر فين؟ خلاص في السمول ايه؟ في السمول انتستن يا اولاد، تيومرز في السمول انتستن. هاو كود ذيس بيشنت مانج، اظن انتوا حفظتوا خلاص. هركب له تو وايد بور انترافينس لاين وكاسيتر ورايل وادي له انترافينس فلويدز وانتي بايوتكس وبروتون بامب بلوكر وبعدين 48 ساعه طول ما مفيش فيه مانيفيستيشن اوف سترانجوليشن لازم يكتبه بين قوسين توتال ليوكوسيتك عالي خلاص تاكي كارديا تمبريتشر عاليه خلاص ريباوند تندرنس ريجنتي طول ما فيش سترانجوليشن بمسيم بمشي كونزرفاتيف في سترانجوليشن يبقى لازم العيان مصد بايه اكسبلور نشوف كده خلاص ذا دياجنوز سمول باول اوبستراكشن والتيبيكال فيتشرز مكتوبه ذا سمول باول ستيمز فروم ذا لارج باول باي اتس بالفري بالفرار كونفنتس بالفري كونفنتس الباول فيها الهوستريشن سمول باول يوجوال لايز سنترلي واللارج باول لاين بريفرالي كلام كله انتوا عارفينه اف ذا بيشنت ديفلوب اني سيستميك ساينس اوف بريتونيزم او سترانجليتد باول ماست بي ايه كونسيدر محتاج ارجنت ريسسيتيشن اند ارجنت لابوراتوري هنك العيان ان بي او يعني نصيك برماوس خلاص وبعد كده هنديله انترا فينس فلويد وريجولار اوبزرفيشن يورينري كاستر سنترال فينس لاين نيزو جاستريك تيوب وممكن نديله خلاص حطه في الاي في الانتنسيف كير يونت الاديج الكوزز اديجنز هيرنيا بكل انواعها انكارسريتد كلمه انكارسريتد يعني هيرنيا وجواها اتسنى له وبقت اوبستراكتد يعني كلمه اوبستراكتد ايه انكارسريتد هيرنيا انجواينال وفيمورال وبارامبلايكال وانسيشنال سبيجيليا جول ستون ايليس انفلاماتوري باول ديزيز وفيري رير مالجنسي وان سسبشن حاجه زياده هنا راديشن ايه انترايز طب ليه جبنا سيره الراديشن ده لان كان عامل كانسر كولون من كام سنه مظبوط وممكن يكون خد راديشن والراديشن عمل له سام سورت اوف كولايتس او انترايتس والانترايتس ابتدت تهيل باي فايبروزز والفايبروز يعمل استركتشر ذس از ايه ذس كده نعم بعد الاليوم المفروض محلولنا بعد الاليوم يعني بعد الاليوم قبل السيكم بعد الاليوم او حتى لو السيكم هو اللي مقفول ها حسب نفس ما هو مين اللي اوبستراكتد دلوقتي لارج انتستين ولا سمول مين اللي مش عارف اتفضل سمول ولا لارج سمول يبقى اسمها سمول انتستين اهي till 16 year old businessman present to the emergency department with significant prior red rectal bleeding rectal bleeding قالوا 6 شهور ولا 6 ساعات اسف he has no abdominal pain وما رجعش no previous history ليه عشان ما يقولش ما نقولش اللي دوت presented vascular occlusion no previous history of altered bowel habit يبقى دوت مش كانسر كولون his appetite is normal repeated no recent weight loss he has recently been diagnosed عنده mild hypertension وبياخد بالدواء هوت once daily and 10 cigarettes per day بيل اند سويتي بيل وسويتي الاثنين مع بعض يسوي على طول شق الله نكمل بلاد بريشر 94 60 شق البلس فعلا 3 دي يعني ويك اند رابت 118 بير مينيت التمبريتشر از نورمال الابدومين السوفت مفيش عنده ديستنشن بقيه الاكزامينشن ارمان لما عملنا له بي ار او ديجيتال ريكتال اكزامينشن لقينا في شويه بلاد ميكسد ويز ستول سم بلاد كلوتس بلاد كلوتس يعني على طول مسف يا مدرش كلمة بلاد كلوت يعني فيها ولاد مسف فاكرين في الهيماتوريا مايكروسكوبيك او نون فيزابل فيزابل او مايكروسكوبيك والمسف اللي لازم يبقى معاه بلاد يا ولاد ده معناه ان الدم من كتره قعد فترة وابتدى يحصل له ايه يعمل بلاد كلوت السيجمويدوسكوب was not successful ليه احنا قلنا لو افكركم بدل مره 50 مره قلنا اول حاجه بنعملها في الابر جي اي تي بعد ما بنغسل الريسستيشن ابر جي اي تي اندوسكوب في اللور جي اي تي الاندوسكوب ملوش اي رول لانك بتدخل تلاقي بلاد كلوتس وبتاع بلاد وبتلاقي فيه كالمطر due to presence of blood and feces الهيموجلوبين نزل خالص 7.4 اي عيان بيحصل يا ولاد خد قاعده دايما اي عيان بيحصل فيها اكيوت هيموريج بيحصل فيه على طول ليكوسايتوزس سيلكتيف ليكوسايتوزس بتلاقي توتال ليكوسيتك عالي على طول مش ده انفكشن لا ده على طول ايه ده كده ريليتيف ليوكوسايتوز بيحصل بعد اي اكيوت هيموريج مش كرونيك اي اكيوت هيموريج البليتلت 404 البوتاسيوم طبيعي الصوديوم طبيعي اليوريا لحد ما كويسه الكرياتينين الاي ان ار 1.2 ما يفسروش كل ده ايه السبب وات از ذا ايميديت مانجمنت وات ذا ديفرنشال دايجنوستس اف ذا بليدنج ما وقفش وات ار اذر انفستيجيشن وات ار ذا انديكيشنز اوف سيرجيكال تريتمنت يبقى احنا هنتكلم على موضوع احنا ما اتكلمناش عايزين نلمه اللي هو اللور جي اي تي يا ولاد اللور جي اي تي بليدنج دي الاسباب بتاعه اللور جي اي تي بليدنج اول حاجه يو هاف تو اكسبلود ان هو ماسيف وجاي من الابر جي اي تي عشان كده اول حاجه بتركبها وانت بتعمل ريسسيتيشن لعين راي جاب لك نورمال جي اي تي كونتنت جاستريك او ديودينال او سلايفا او اكل يبقى يو هاف تو اكسكلود ان ده ماسف. ساعات الماسف ابر جي اي تي يعمل برضه لور جي اي تي. طيب ايه الاسباب اللي بعد كده اللي تعرفها؟ سببين يكتبوا نمره واحد وبعديهم سبب نمره اتنين. السببين نمره واحد دايفرتيكولوزيس كولاي وانجيو ديسبليزيا اللي هي هيمانجيوما في الكول. دول الكومنس تو كوزز اوف ماسف بليدنج بالريكتم. الكومنس تو كوزز اوف ماسف بليدنج بالريكتم هم الاتي دايفرتيكولوز كولاي اند انجيو ديسبليزيا. يعني ايه انجيو ديسبليزيا؟ يعني هيمانجيوما في الكول. ما بنسميهاش هيمانجيوما بنسميها انجيو ديسبليزيا. يعني واحد عنده هيمانجيوما فرقعت هتعمل ماسف بليدنج. طب الكومنس تو كوز اوف بليدنج بالريكتم بطنوت ماسف مايل بايلز. والحاجات دي هتفتح لك بقى بقيه الاسباب. انت قلت دايفرتيكولوزس كولاي قلت انجيو ديسبليزيا في سبب بيعمل بليدنج بالريكتم خلاص اوكي انترميتنت وبيجي وبيتكرر وبقى معاه ميوكس وبص اسمه ارسرتيف كولايتس. ما بقولش ارسرتيف كولايتس وبس بقول ارسرتيف كولايتس اند اذر انفلاماتوري باول ديزيز شيجيلا كامبيلو باكتر ماشي. طيب اي كولونيك بليدنج خلاص ماست بي كونسيدر لان عنده مالجنسي انتل بروف اذروايز يبقى كانسر. يا اولاد كانسر كول. طب البايز ليه اخوات؟ البايز ليه بوليتس كانسر ريكتم فيشر الحاجات دي كلها برضو تعمل بليدنج بريكتم. عظيم جدا. يتبقى ايه بقى؟ ان العام يكون عنده ريد كارنت جيلي ستول. اسباب الريد كارنت جيلي ستول يا اولاد انتسبشن. جبت سيره الانتسبشن يبقى جبت سيره الاطفال. ممكن طفل ينزف عنده ميكل زي فيرتيكولم عنده بيبتيك السر في جنب الميكل دايفرتيكولم نتيجه ان الميكل في يا اولاد اكتوبيك جاستريك ميسيليا معامل بيبتيك السر جنبيه يبقى عندهم برضه بليدنج بالريكتم. والحاجه بقى اللي بتتحط في اي مكان للراديشن انترايتس او راديشن ايه كولايتس. يبقى الاسباب مره اخرى اشهر سببين الاول وي هاف تو اكسكلود ابر جاي تي. يكون بس مش كل ابر جاي تي عادي يكون ايه مثلا هيبقى عنده طبعا سام سورت في ميتامسيس ومش بلينا بقى هيبقى عنده بليدنج بالريكتم. طيب اشهر سببين في الكولون يا انجيو ديسبليزيا يا دايفرتيكولار يا اولاد يا دايفرتيكولار ديزيز. دايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كول اور انجيو ديسبليزيا ذيس ار ذا كومنست تو كوزز اوف ماسيف بليدنج بالريكتم. اي بيشنت ويز والبايلز. البايلز بتعمل ايه؟ بتعمل بليدنج بالريكتم بات مايل. تعالى بقى اي ديزيزز في الكولون ماست بي كونسيدرد مالجنانت انتل بروفد بالذات في الاولد ايج انتل بروفد اذروايز يبقى كانسر. طيب وفي ديزيز خدناه بيعمل انترميتد بليدنج اتس وين ألسرتيف كولايتس. ليه اخوات الألسرتيف كولايتس؟ ليه شيجيلا وليه خلاص اذر انفلاماتوري زي الكرونز ديزيز ولو ان الكرونز ما يعملش قوي. عظيم جدا. مين تاني قلنا؟ الميكلز دايفرتيكولايتسسبشن والميكلز يا اولاد دايفرتيكولايتس. اخوات البايلز الفيشر الكانسر كانسر ريكتم البوليف في الريكتم الالسر في الايه الالسر في الريكتم. يبقى دي الاسباب بتاعه الايه والراديشن بتتحط في اي مكان. حد عنده خلاص كده الدنيا وضحت؟ يبقى الرسمه دي اول ذا تايم. مين ده يا اولاد؟ دايفرتيكولوزيس كولاي. مين دي؟ انجيو ديسبليزيا. لازم نخاف من كارسينوما. مين الحاجات اللي بتعمل كارسينوما؟ الالسرتيف كولايتس. الالسرتيف كولايتس ممكن يبقى معاه كرونز او ما معهوش كرونز ديزيز. في الاطفال ميكل دايفرتيكولايتس او دايفرتيكولم وينتو ايه انتسبشن. واي اندرايتس اشهر سبب للاندرايتس هو مين يا اولاد؟ خلاص الراديشن اندرايتس. نشوف كده الباشا كاتب ايه. دايفرتيكولار ديزيز انفلاماتوري انجيو ديسبليزيا انفكتيف كولايتس سالمونيلا وكولاي وكولستريديا اسكيميك كولايتس راديشن كولايتس هيمورويدز نيوبلازما كليبر دايفرتيكولار. ده احنا قلنا اكتر قلنا انتسبشن وهو ما كتبش انتسبشن بس هو قال ميزنتريك فاسكولار اوبلوجن ماشي. عظيم جدا. طيب السؤال اللي بعد كده هاو وود يو انفستيجيت ذيس بيشنت. تمشي بالترتيب خلاص اللي احنا حفظناه. يبقى 2 وايد بور انترا فينوس لاين وريسسيتيشن فلويد 2000 سنتي 1000 ل 2000 سنتي في 10 20 دقيقه وابعت اجيب له بلاد. وطالما ابعت اجيب له بلاد بقول كروس مش هبعت اجيب له بلاد بس بلاد وبلازما معايا. بس حاجه مهمه جدا لازم ابتدي بيها مين اول كلمه راي رايت ليه تو اكسكلود انه ابر ايه ابر جي اي تي. طيب قلنا في 70% من الحيانين بليدنج بيقف بالكلام ده كله بالريسسيتيشن. ما وقفش البليدنج بالكلام ده كله وطبعا سي بي بي ورينجر وبلاد والحاجات دي كلها والرينجر بروح داخل هل اعمل ابر جاي تي اندوسك اعمل لور جاي تي قلنا لا ما بيجيبش نتيجه في الابر هو الاندوسكوب بروح اعمل خلاص الادي بعمل ايه بعمل مزن ايه يا اولاد سيلكتيف يا انفيريور يا سوبيريور مزنتريك ارتري انجيوغرافي واشوف البليدنج فيزل واعمل له ايه امبولايزيشن. في ناس تقول لك طب ما تعمل اندوسكوب والله لقيت حاجه بالاندوسكوب كان بها طب ما ليش اعمل مالتي سلايس سي تي والسي تي انجيوغرافي ماشي لكن الانفستيجيشن اوف تشويس هو مين خلاص السيلكتيف انفيريور مزنتريك زين ايه سوبيريور مزنتريك. طب ليه ابتديت بالانفيريور مزنتريك لان اشهر ثلاث حاجات الانجيو ديسبليزيا والدايفرتيكولوزس كولاي والكانسر كولون والالسرتيف كولايتس دايما في الليفت سايد ويتش از سبلايد باي انفيريور مزنتريك. فاقول له انفيريور مزنتريك انجيوغرافي ليه لان في اربع حاجات بيحصلوا وبيعملوا كومن بليدنج وموجودين في الليفت سايد خلاص ايه هما الالسر الكولون الدايفرتيكولوز كولاي والالجيو ديسبليزيا والكانسر كولون والالسرتيف يا اولاد كولايتس. ما لقيتش حاجه اعمل سوبيريور مزنتريك ما لقيتش ممكن اعمل مالتي سلايس سي تي ممكن اعمل انجيو ممكن اعمل خلاص اوكي ايزوتوب سكان ممكن اعمل مالتي سلايس ما لقيتش اي سبب والعيان هيموت هروح داخل وعامل ايه توتال اور سب توتال كوليكتومي اشيل الكولون كله او الكولون واسيب الريكتوم توتال بروكتوكوليكتومي او توتال كوليكتومي او سب توتال كوليكتومي الحته اللي بتنزل او الثاني ابتدي بالاكبر بروكتو كوليكتومي يعني اشيل الكولون والريكتوم او سب توتال او توتال كوليكتومي او سب توتال ايه كوليكتومي واروح كاتب كده سيفنج البيشنت لايف ات ذا اكسبنس اوف ذا كولون يعني مش بحاسب بحافظ على حياه العيان على حساب مين على حساب الكولون لا بالنسبه لمين للجسم انت حضرتك قلت الانفيرمزنت عشان اربع حاجات بينزفوا من الانفيريور ميزنتريك خلاص اللي هم دايفرتيكولوزس كولاي انجيو ديسبليسيا الكانسر كولون الالسرتيف كولايتس خلاص ومعاهم كمان البايز بس الباص البايز مش هوصل بالعيان للايه للانجيو ليه لان ده مايل معايا لكن العيان ده ماسف ماسف يعني ايه يعني عنده محتاج انترا فينوس لايف خلاص ده هنا لاول مره بيقول له هو سنترال فينوس ايه مونيتورنج والعيان محتاج يدخل هاي ديبندنس يونت الكلمه دي تحفظوها في انتنسيف كير يونت انتنسيف وفي العنبر في بينهم بقى حاجه كده اسمها هاي ديبندنس يونت اللي هو العيان مش قادر يعتمد على نفسه بس مش محتاج انتنسيف كير ان بدل ما ممرضه واحده بتخدم عنبر فيه 10 عيانين يبقى في ثلاث ممرضات بيخدموا 10 عيانين المفروض اللي في العنايه ممرضه واحده بتخدم 2 عيانين لا ده هاي ديبندنس يعني العيان محتاج برده على مول محطوط على مونيتور ها بس مش محطوط على ميكانيكال فنتيليشن محتاج ارجنت تريتمنت ها فبنحطه في حاجه اسمها هاي ديبندنس يونت عنايه متوسطه اهو بص قال لك ايه لازم نعمل ابر جي اي تي اندوسكوبي ورايل فيرست تو رول اوت ان ابر جاسترونتاينال ايه كوز بعد كده هاي الكولونوسكوبي هيبين حاجه خلاص تو اسس اللارج باول انفورشنتلي مش هيبين حاجه امال مين اللي هيعمل خلاص قبل السيرجيكال انترفنشن ميزنتريك ايه انجيوغرافي شود بي كونسيدرد سيلكتيف امبولايزيشن ما جابش نتيجه سيلكتيف امبولايزيشن خلاص يبقى هنعمل هو كاتب سب توتال كوليكتومي انا بزود عشان اخد الفول مارك بروح قايل ايه بروكتو كوليكتومي لو بينزف من كل الكولون او توتال كوليكتومي او سب يا اولاد توتال كوليكتومي 38 يير اولد كمبيوتر انجينير ريفير تو ذا سيرجيكال اوت بيشنت كومبلينج اوف بين اند رايت جروين بين في الرايت مره اخرى جروين اريا اباف اند بلو اللينجوينال ليجن اني كيزه دي سؤال بيقول انديكيشن بتاع السيرج هتجيبه له بالترتيب كده خلاص واروح جاي على السيرج ايه فيلد كل اللي فات بقى لا الكونسكو لا الميزنتريك انجيوغرافي طلع سبب ولا البليدنج ويف بريسسيتيشن ولا الاندوسكوب طلع سبب ولا الميزنتريك انجيوغرافي طلعت سبب يبقى مفيش قدامي غير اكسبريشن اللي هو كونتينوس بليدنج ان سبايت كل الميجرمنت without finding any cause. groin يعني above وبيلو الانجوينال اللي بنتكلم على انجوينال فيمورا هو لاحظ in the past few months he has noticed this over past few months and his pain is worse on exertion. البين بيزيد بالاكزيرشن. بس ولاحظ كمان ان في انترميتنت سويلنج بيظهر يعني بيظهر بيختفي. otherwise fit and well. family history of bowel cancer, عنده كانسر, سموكر 25 سيجارة وبيشرب 10 يونس اوف الكحول بير ويك. ما عندوش فيفر, نورمال بلاد بريشر وبالس, الابدومن نورمال, تندرنس في الرايت دراين. البيشنت از اسكت تو ستاند لما وقف في سويلنج which is more pronounced when the patient كف. يعني فيها امبلس اون كف. طالما في امبلس اون كف وما كانتش باينه وهو نايم يعني ريديوسبل اتس نوت كومبليكيت. تقوم تقول لي ايه التندرنس ده؟ اقول لك كلمه صغنطوطه, الهرنيا بتعمل بين في ثلاث اوقات, لان بتعمل بين في ثلاث اوقات او اهمهم لما تبقى كومبليكيت. العجيب بقى بتعمل بين في الاول خالص وفي الاخر خالص. يعني ايه الكلمتين دول يا دكتور؟ في الاول خالص وهي بتفتح نفسها طريق عماله بتفرتك في العضلات, بتفرتك في الديفكتات, فبتعمل بين, وبالذات لما العيان يكح ويقعد العيان يكح يكح ويقول لك في وجع لما بيكح او بيشيل حاجه تقيله, وبعدين يبتدي الوجع يقل ويظهر السويلنج, والوجع يقل والسويلنج يكبر اكتر, ثم يختفي الوجع والسويلنج يبقى اكبر واكبر. وبعدين لو بقت كومبليكيتد تعمل بين, ولو بقت لارج وهيوج وبقى فيها انتستين كبير كتير تقوم تعمل دراجنج. العيان يحس انه شايل ايه؟ شايل حاجه تقيله. ليه؟ لانها هتبقى شاده على المزن دي. فهنا العيان لسه بيكون الهرنيا, لسه بيبني الهرنيا, فعشان كده عنده شويه بين وايه؟ وتندرنس. مش معنى كده انها كومبليكيتد. طب ليه ما قلتش كومبليكيتد؟ عمر الهرنيا ما تبقى كومبليكيتد طول ما هي ريديوسابل وفيها امبلس اون ايه؟ اون كف. ذا اذر جراين الباقي الناحيه الثانيه والسكروتال اكزامينشن نورمال. وات از ذا لايكلي دياجنوزس؟ وات از اناتوميكال باوندريز؟ وات ار ذا كومبليكيشن؟ هاو شود بيشنت تريتد؟ نروح نصين مع بعض كده الرسمه دي. ايه دي؟ دي قلنا الاوبليك الانجوينال كلال. قلنا في الحقيقه الانجوينال كلال لم تكن موجوده, واللي عمل الانجوينال كلال حاجتين, يا اما التسس اللي عدت يا اما مين؟ يا اما في الميل يا اما الراوند ليجمنت في الفيميل. يعني الفتحه دي اللي في الفاشيا ترانزفيرسالس ما كانتش موجوده, والكونجاين تندون ده كان لازق في الانجوينال ليجمنت تحت, ما كانش في بينهم فراغ, والفتحه دي اللي في الاكسترنال اوبليك ما كانتش موجوده. اللي عمل الكلال دي فقط هو مين؟ هو مرور التستس في الميل او الراوند ليجمنت. ساعات بقى كمان يمر جنب السبرماتيك كورد ده هذه الهرنيا. ادي السبرماتيك كورد اهو الارتري الاحمر اهو, والتو دول التو فيز خلاص اوكي, ودوت الايه الليمفاتيك بتاع التستس, وهم ادي الفازا اهوت والاحمر اللي جنبيه دوت الارتري ودوت ستيكولار فيز, وما الاقي فيه سويلنج جنبيه اهو. السويلنج ده عباره عن ساك عليها اكسترا بريتونيان فات وعليها هنا ايه يا اولاد وعليها بريتونيان. الساك دي ماشيه كده الدايركشن من فوق لتحت ومن لاترال تو ميديال ومن بوستيرو تو انتيرور, داون وورد فورورد اند ميديال, داون وورد فورورد اند يا اولاد اند ميديال اللي هي كنت اللي هي ايه اللي هي عكس مين الكولس فراكشر او الثلاثه جريب نفس الايه نفس الدايركشن اللي كنت براجع فيهم الكولس فراكشر. على خلاص لما يقول لك بقى دايجنوز هتقول له رايت الدرايت يا رايت ولا ليفت عندكم رايت اوبليك انجوينال هيرنيا. هو ليه الانجوينال؟ نعم ما قالش حاجه تقول ان انجوينال. الله يفتح عليكي. خلاص هي الفيمورال بتتشاف ريديوسابل واكس مانسايل امبلس اون كاف ولا بتتشاف كومبليكيتد؟ ومين الكوملست هيرنيا اللي في المنطقه دي انتل بروف ذا اذر وايز؟ الانجوينال. ده بقى اوبليك انجوينال هيرنيا. ما جابش سيره هو البيوبيك تيوبركل صح؟ وما قالش انها نزلت سكروتم عشان اقول له اوبليك انجوينال هيرنيا فور ديفرنشال دايجنوز. واروح كاتب بقيه الديفرنشال دايجنوز بدل ما انت عايزه تسالي هذا السؤال. ايه اناتوميكال باوندرز؟ الهيرنيا القصد بالاناتوميكال باوندرز الاناتوميكال باوندرز من اول الحته دي لغايه هنا. هل انا لو جيت بصيت من قدام كده هشوف الهرنيا اللي ماشيه دي كده؟ لا, لانها متغطيه بالاكسترنال يا اولاد اوبليك. انا عايز اتكلم على الهرنيا من اول هنا لغايه هنا. دي كده متغطيه هنا بمين؟ بالاكسترنال ايه؟ اوبليك. يبقى الاكسترنال اوبليك لاينج ايه؟ انتيريور. ومين اللي ورا الهرنيا بطول بطول المنطقه من اول هنا لغايه هنا؟ فاشيا ترانزفيرسالس. ومين اللي فوق الهرنيا؟ كونجويت صح؟ ومين اللي تحت الهرنيا انا مش شايفه؟ انجوينال ايه؟ انجوينال ليجامنت يا ولاد. الانجوينال ليجامنت. يتبقى حاجه لطيفة جدا. ركزوا كده معايا في الحتة دي هنا البتاع ده الفايبرز دي بالنسبة للهيرنيا دي الفايبرز دي بالنسبة للهيرنيا الفايبرز دي بالنسبة للهيرنيا أبو صح؟ الاثنين دول بالنسبة للهيرنيا اللي ماشية جوه البتاعة دي فوقيها ولا تحتيها؟ الاثنين دول هنا كده طيب الفايبرز دي بالنسبة للهيرنيا دي anterior ولا posterior؟ anterior طب الفايبرز دي بالنسبة للهيرنيا اللي هنا anterior ولا posterior؟ بس يبقى الكونجوينت تندون بيعمل حاجة عجيبة جدا مرة يبقى anterior مرة يبقى فوق مرة يبقى ايه؟ posterior هنا ما يسموش كونجوينت تندون هنا يسموه arching fibers وهنا يسموه ايه؟ كونجوينت تندون مش هتفرق في حاجة طب تعالى بقى نقول الباوندرز مع بعض يبقى anterior في اوبليك external اوبليك وفي حتة من كونجوينت تندون posterior في فرشة transversalis وحتة من كونجوينت تندون فوق في مين؟ كونجوينت تندون تحت انجوينا عظيم جدا السؤال اللي بعد كده complications what are the complications في اي هيرنيا اربعه inflammation irreducibility obstruction and strangulation وما اكتبش obstruction وبس بيسموها ساعات انكار ثريدي عايز ازود واكتب هيدروسيلو في هيرنيا الساك هيدروسيل وفي هرنيا يا أولاد وفي هرنيا الساك هيوج هرنيا تعمل دراجنج بين انترفيرنس مع النورمال اكتيفيتي قالي كده كتبت ستة انفلاميشن وريديسابيليتي وبستراكشن اسمها انكار ثريتد وسترانجوليشن ده اختارهم وبعدين هيدروسيل وفي هرنيا الساك ولو لارج وهيوج هتعمل ايه يا أولاد هتعمل انترفيرنس مع النورمال ايه؟ مع النورمال اكتيفيتي. وات از ذا تريتمنت؟ ها؟ مالهاش غير حل واحد. مش هرنيو بلاستي. اوبن اور لابروسكوبيك تساوي خمس كلمات. اوبن اوف ذا كفرنج. ريدكشن اوف ذا كونتنت. كومبليت اكسجن اوف ذا ساك. اند هرنيو بلاستي ولا هرنيو رافي؟ لا هرنيو ايه؟ هرنيو بلاستي يا اوبن يا ايه؟ يا لابروسكوبيك يا اوبن يا اولاد يا لابروسكوبيك عظيم خلاص اوبننج اوف ذا كفرنج ريدكشن اوف ذا كونتنت اكسجن اوف ذا ساك لو هتصلح الديفكت اسمها ريبير اوف ذا ديفكت اسمها هيرنيورافي البيتر انك بدل ما تعمل هيرنيورافي طالما لود كومبليكيتد يبقى هتزهرني ايه بلاستيك او ذا بيشنت هاف ان انجوينال هيرنيا حتى ما قالش دايركت ولا اندايركت اقول له انجوينال هيرنيا موست بروبابلي اوبليك انجوينال هيرنيا انتيريور اكسترنال اوبليك والماسلز خلاص الماسل اكسترنال اوبليك عظيم جدا اند الانترنال اوبليك في اللاترال اللي هي الكونجوينت تندون بوستيريور الفاشيا ترانزفيرسال والكونجوينت تندون ماشي روف الارشنج فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك والترانزفيرسال يعني الكونجوينت تندون الفلور الانجوينال ليجمنت الاندايركت انجوينال هيرنيا كومن السايت والدايركت هي السكومن ولا اخر الديستنكشن تو كان ميد اونلي ويز ايه خلاص ات ذا تايم اوف سيرجري ما انساش اروح كاتب له كلمتين ان لو الهرنيا اباف اند ميديا تو ذا بيوبيك تيوبركلز اوبليك انجوينال هيرنيا بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركلز ايه اوبليك انجوينال هيرنيا وايل ذا فيمورال از بلو اند لاترال اند واكتب له كده جمله تتحط خط مهم جدا الاوبليك انجوينال هيرنيا از كونفيرمد باي انترنال رينج تيست مش مطلوب منك اكتر من كده لان دي كلمه زياده انت بتكتبها ممكن كتب ما قالكش ايه هو عايزها فانت بتكتبها كده which oblique inguinal hernia which can be confirmed by positive internal ring test طيب what is the anatomical ulna what are the complications ulna complication irreducibility bowel obstruction strangulation خلاص الكلمة دي reduction on mass ده لما نيجي نعمل strangulation نحاول نرجعها نقوم نرجعها تقوم تدخل من defect وتفضل مستخبية تحت المصر بنكتبها هنزود عليها hydrocephalophernia sac ولو لارج وهيوج بتعمل انترفيرنس مع الايه؟ مع النورمال اكتيفيتيز وبعدين سيرجيكال ريبير ويتش كان بي دان اوبن اور لابروسكوبيك ريدكشن اوف ذا هيرنيا اند بنحط ايه؟ مش عظيم 22 اولد وومن بريزنت اللي بعدها هنغير 70 year old man sitting down patient clinic complaining بقاله 3 شهور loses stool. يعني دياريه بقاله 3 شهور. open bowel بقى شوف بعد مش obstruction مره في اليوم. بس الستول لوز حط 50 خط تحت لوز. كان قبل كده بيعمل مره واحده مره واحده دلوقتي عنده لوز ستول يبقى عنده حاجتين لوز ستول وداري 4 مرات في اليوم. عنده فيها بلاد كلوتس فريش بلاد ميكسد ويز ستيف ويز ستول. الابيتايت هاز بين نورمال بس خس قد ايه يا اولاد؟ 2 ستون ويك ويت لوس. الاذر هيستوري باست هيستوري مفيش فيه حاجه. بابا مات من كانسر بس ما يعرفش هو كانسر فين. 45 سنه ما عندوش بالور والليمفادينوباسي. الابدومن السوفت اند نوت يا اولاد اند نوت تندر وزنو بالفابول ايه ماسك. الديجيتال ليكتر اكزامينشن از نورمال. عملنا سيجمويدوسكوبي. كل الكلام اللي فات ده يدخل في الديفرنشال دايجنوستكس. 50,000 حاجه خاصه ان هو سنه كبير. بس سنه كبير واي باول هابت تشينجز كونستيبيشن او داريا must be considered cancer colon until proved otherwise. ولو طبعا الكونستيبيشن مع السبيريس داريا هي اللي الكومن. لما عملنا سيجمويدوسكوب لقينا في ماس 11 سم 500 خط تحت 11 from the anal verge which is a fungating cauliflower mass زي ما انتم شايفين. What is the likely diagnosis؟ خلاص 11 سم شيل منهم 4 سم اللي هو الريكتال anal canal يبقى فين؟ على بعد حوالي 7 سم في نص الريكتم تقريبا اللي هي قلنا الامبولا اوف ذا ريكتم. الابر ثيرد اوف ذا ريكتم بيبقى فيه انيولار ستنوتيك ليجن. الميدل ثيرد دايما بيبقى فيه كوالي فلاور فانجيتنج ماس فعلا. بينما اللور ثيرد بيبقى فيه السر دايما. يبقى الابر ثيرد لانه لسه ضيق من مطرح السيمويد بيبقى فيه انيولار ستنوتيك. الميدل ثيرد اللي احنا بنسميه الامبولا اوف ذا ريكتم اللي هو اوسع حته في الجي تي زي السيكا بيبقى الاثنين فيهم كوالي فلاور فانجيتنج ماس. بينما اللور ثيرد بيبقى مالجنانت السر. يبقى this patient has cancer middle third of the rectum. How should the patient be investigated؟ هنا بقى ده انت استاذ. What are the options of treatment؟ اي عيان عنده cancer خلاص انت حافظ هتقول له همشي في 5 اتجاهات. We have to diagnose the cancer. We have to do metastatic workup, preoperative and follow up by tumor marker. Diagnosis احسن حاجتين endoscopic biopsy, endoscopic ultra سونوجرافي. وي لازم ناخد اندوسكوبيك بايوبسي 4 بايوبسيز على الاقل من هذه الماس ونبعتها فلوريسوبولوجيكال ونعمل اندوسكوبيك الترا سونوجرافي ديتكت اني لينف نود ميتاستاسيس وهل في تيومر فيكسد لاي حاجه. طيب العيان زمان كنا بنعمل له باريام اني ما عادش حد بيعملها واقول اللي هيطلع فيه الريجولار فيلنج ديفكت وده يتكتب اخر حاجه. لكن ريسنت لو العيان مش عايز يعمل اندوسكوب بنعمل مالتي سلايس مالتي سلايس سي تي مالتي سلايس سي تي ها مع خلاص ايه يا اولاد 3D ريكونستراكتيف وما انساش فيرتشوال كولونوسكوب. فيرتشوال يا اولاد كولونوسكوب ان انا اعمل له منظار تخيلي وبرضه ممكن ناخد سي تي جايدد بايوبسي. ده بالنسبه للدياجنوز ميتاستاتيك ورك اب اكتب فيها زي ما انت عاوز. ده سؤال ايه خلاص اقعد اكتب فيه 5 دقايق. الشيست اكستريم سي تي الابدومن سونار وسي تي. ممكن اعمل ايزوتوب بون سكان وسي تي على البرين او اي جي. بس الاهم من الكلام ده كله ما انساش بوزيترون بيت سي تي بي كابيتال اي كابيتال تي كابيتال بيت سي تي تو ديتكت اني يا اولاد ميتاسس بري اوبراتيف سي بي سي وليفر فانكشن وكدني فانكشن واي سي جي وايكو على الهارت لان كبير في السن. فولو اب بتيومر ماركر كارسيرو امبريونيك يا اولاد انتجين قبل العمليه وكل 6 شهور بعد العمليه. ده بالنسبه لمين للانفستيجيشن اندوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك الترا سونوجرافي. هنا وانا بقول الاندوسكوبيك بايوبسي والاندوسكوبيك الترا سونوجرافي هو قال لك ان بابا كان عنده ايه؟ كان عنده كانسر. خلاص ساعات العيانين دول عندهم فاميليال جينيتيك بريديسبوزيشن فوي هاف تو اكسكلود ان يكون عنده كانسر تاني في الجي اي تي. يبقى لازم اعمل له اندوسكوب لكل الجي اي تي عشان اشوف هل في بوليبس في الجي اي تي او ايه؟ او كانسر يا اولادي. وانا بقول الاندوسكوبيك بايوبسي والاندوسكوبيك الترا سونوجرافي الاندوسكوب كمان تو اكسكلود اني سينكروناس كارسينوما او اني سينكروناس يا اولاد بولتس. ما انساش طبعا التيومر ماركر ده عنوان بس. طب التريتمنت ده كانسر فوق ال انال كانال خلاص ب 11 سنتي يبقى البيست تريتمنت ايه يا اولاد؟ از ميزو ريكتال اكسجن. خلاص يعني ايه؟ يعني هشيل التيومر بسيفتي مارجن 2 سنتي ل 5 سنتي تحت وكل الريكتال فوق والسيجمويد في حاجه اسمها سفنكتر سيفنج انتيريور لو انتيريور سيكشن. نكتبها كده سفنكتر سيفنج لو انتيريور سيكشن يساوي توتال ميزو ريكتال اكسجن مع اند تو اند انستوموزس. مش هعمل له كولوستومي، مش هعمل، لو عمل له حتى اعملها له بتمبري. اقول تاني ها سفنكتر سيفنج لو انتيريور سيكشن يساوي توتال ميزو ريكتال اكسجن اوف ذا ريكتم 2 ل 5 سم تحت التيومر كل الريكتم فوق التيومر السيجمويد بالليمف نودز بالميزنترز بتاعتهم وبعدين اند تو اند انستوموزس تاني. خلاص سفنكتر سيفنج سفنكتر سيفنج سفنكتر سيفنج لو انتيريور ريسكشن بين قوسين او يساوي توتال ميزو ريكتال اكسجن اوف ذا ريكتم 2 ل 5 سم تحت التيومر ديستال تو ذا تيومر كل الريكتم فوق التيومر. كل الريكتم فوق التيومر والسيجمويد مع اند تو اند ايه؟ مع اند تو اند انستوز افتر كولون بريبريشن. افتر يا اولاد كولون بريبريشن ده لو اوبرابل ان اوبرابل باليتيف اكسجن باليتيف ريديوثيرابي باليتيف كيموثيرابي اند اميونوثيرابي اندوسكوبيك ستنتنج في الحالات الاوبستراكشن او بروكسيمال كولوستومي. اقول تاني ان اوبرابل يبقى باليتيف ريديو باليتيف اكسجن باليتيف ريديوثيرابي باليتيف كيموثيرابي اند اميونوثيرابي باليتيف كله. وبعدين لو في اوبستراكشن يا بروكسيمال كولوستومي يا اندوسكوبيك ستنتنج. لا لا ان اوبرابل يعني ايه كلمه يعني يقصد ايه باليه تبديل؟ باليه انك هتدخلي تشيلي بس انت سايبه حاجات شايفاها بعينيكي جوه العيان مالجنس ما ينفعش تتشال. يعني في لمف نودز هناك على الاورطه بس ماسكه في الاورطه خلاص ده كده انت سايبه ماكروسكوبيك شايفاها او داخله من الاول خالص وعارفه ان عنده متاستاسيس في الليفر بس ساعات بنشيل وبندي وبنعمل انترا اوبراتيف حاجه اسمها نيو فريكونسي وعنده متاستاسيس فين؟ في اللنج. لانه ايفن حتى لو في ميتاستاسيس البيست تريتمنت اوف كانسر از اك سيجن لانه ده بيخلي الميتاستاسيس ريسبوندنج بيتر للكيموثيرابي وللريديوثيرابي لانك زي ما بيقولوا كده كانها كانه طفل وخدتيه من ايه؟ شلت ايه؟ الاصل بتاعه. تمام؟ نيجي للي بعد كده دكتور نعم والاكسترنايزيشن هنا لان العيان الكتف ده عيان الكتف ده عيان ايه؟ عايز الاكسترا السوبر سبور هاتك ثانية ثانية لا دخلوا في مناقشات لا بفهمهم بس فهم غلطوا 68 يير اولد مان بس ثانية رقم سبعين يير اولد مان بسنت تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت فروم ا نيرسينج هوم ايه يعني من كومبلينينج اوف انترميتنت شارب ابدومينال بين انترميتنت بيجي يروح ايه ما عنده هي هاز نوت اوبند هيز باول لمده 5 ايام عنده ميجر ستروك ان ذا باست اند ريكوايرد كونستنت نيرسينج كير عشان كده قاعد في النيرسينج كير عنده كرونيك كونستيبيشن 500 خط تحت كلمه كرونيك كونستيبيشن بريفيس ميديكال هيستوري عنده كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز بياخد الريجولار انهيلر الرجيك تو بنسلين وكان بيدخن قبل كده البلاد بريشر الى حد ما طبيعي بس بالنسبه في السن يعتبر هايبوتنسيف والبلس عالي جدا اهو 112 التمبريتشر 37 يعني بدايه الفبراير بدايه الفيفر الابدومين جروس اهم من كلمه ديستنشن جروس ان في ديستنشن جامد جدا وتندرنس سبيشالي في الليفت سايد الابدومن از ريزونانت برضه خط تحتها والديجيتال بي ار امتي ريكتم امتي ريكتم وديجيتال بي ار وبقاله خمس ايام يبقى ابسوليوت انستبيشن يبقى في سام سورت اوف ايه اوف كانسر. كانسر في سن كبير يبقى ات موست بروبابلي يا كولو ريكتال كارسينوما يا استرانجوليتد هيرنيا. وقبل الاسترانجوليتد هيرنيا اتس فولفلس. قال ان في جروس ابدومينال ديستنشن والبين كله في الليفت سايد يبقى عيان بنتكلم على فولفلس اوف ذا سيجمويد. سوفت سيستوليك مرمر سكاترد انسبيراتوري ميزز ها ان اكس راي شوينج التيبيكال خلاص بيكتشر بتاعت الايه بتاعت الفولفلس. extending من الرايت بوردر اوف ذا فيرتيبرال كولوم لدرجه ان الفيلم الاشعه ما جابش ايه ايوه ما جابش الايه البوردر بتاعتها خلاص ضد السن الكولوم ديستندد. ليه ديستندد وسمول انتستين؟ يعني عامل له قد ايه 5 ايام. في كل الاكس راي اللي شفناه قبل كده ما كانش فيه انتستين بتبان لا سمول ولا لارج. ليه؟ لان كان بيجي ايرلي كان بيجي بعد 3 4 ساعات. لكن ده العيان بقى له قد ايه يا اولاد 5 ايام. فالعيان ده نتيجة كده عشان كده عنده اللارج انتستين ديستندد كان السن الكولون والسمول انتستين هي كمان ديستندد خلاص. ليه؟ لان العيان بقاله خمس ايه خمس ايام. وات داز ابدومينال اكس راي شو؟ وات ار اذر راديولوجيكال لو انت شاكك؟ وات شود بيشنت مانج؟ وات از اكسبلانيشن اوف اور ذا باثولوجي؟ ذيس از ا كيس اوف فولفلس اوف ذا سيجمويد واي اولد ايج وذ جروس ابدومينال ديستنشن امتي ريكتم تندرنس والجروس ابدومينال ديستنشن في الليفت ايليك فصه يا اولاد. ونفس المنظر اهو البيكتشر دي شوينج ايه انفيرتد يو شيب او اوميجا شيب ديستندد كولون او قلنا عامله زي ايه زي حبايه القهوه كافي ايه بينز. وات ار اذر راديولوجيكال؟ قلنا نروح عاملين باريا مينيما هلاقي سموث الريس عامل ايس اوف سبيد ديفورميتي او انفيرتد هنز ايه بيك بهذا المنظر لان الباريا هيبقى ريستد عند الجنكشن ما بين الريكتوم والسيجمويد بهذا الايه بهذا المنظر. يدي ايس اوف سبيد ديفورميتي يا اما ايه انفيرتد هنس ايه بي. هاو ذيس بيشنت مانجمنت تو وايد بور انترافينس لاين سي في بي في عين كبير زي السن ده لازم رينجر لاكتيت ورايل واسطره برود سبيكترم انتي بايوتيك زين. ممكن اروح داخل بالاندوسكوب او بالبريكتال تيوب واحاول اعمل دي كومبريشن او انتويست عرف كان بها والعيان هروح بس اشوف لارج اماونت واعمل بريبريشن للكولون دوت خلاص واعمل له الكتيف ايه ريسكشن. او لو ما فضل العيان ونوت ريسبوندنج للسيجمويدوسكوبيك او الريكتال تيوب ريدكشن هفتح واعمل حاجه من ثلاثه اكسترايزيشن ريسكشن اوف ذس سيجمنت او اكسيجن اوف ذس سيجمنت مع هارتمان او برايمري ريسكشن اوف سموث افتر اون تيبل بريبريشن. ايه اللي خلى الكولون يبقى بهذا المنظر اللي احنا قلنا هروح كاتبها له خط كبير اوميجا شيبد كولون. يعني ايه اوميجا شيبد كولون؟ يعني لونج ميزنتري وذ نارو بيز ريدندنت لوب. ويا سلام لو في كمان لو في يا اولاد لو في حته بان عامله فولكرم. اوميجا شيبد كولون الميزنتري نارو ولونج نارو بيز مش نارو لا نارو بيز لونج ميزنتري ريدندنت لوب هيفي لودد كولون. ويا سلام لو في فولكرم. والكلام ده كله الاوميجا شيبد سببه كلمه واحده كرونيك كونستيبيشن. يبقى القصه ايه؟ اقول له كرونيك كونستيبيشن بيعمل اوميجا شيب. يعني ايه اوميجا شيب؟ يعني لونج ميزنتري وذ نارو اتاتشمنت او نارو بيز وذ ريدندنت لوب هيفي لودد كولون. ويا سلام لو في باند كمان مع الايبكس اوف ذيس كولون اوف ذيس سيجمويد كولون عامله تشارك فولكرام يا ولاد. ده بالنسبه لمين؟ للبري ديسبوزنج فاكتور. هو ده اوميجا شيب بسبب كرونيك. واقول يعني ايه اوميجا شيب؟ والاوميجا شيب دي بري ديسبوز، والعام ده خليه يعمل اسمه ايه ده؟ ستريننج ديورنج كونست، مش ستريننج بس، ده عنده ايه يا اولاد؟ سي او ايه؟ سي او بي دي. ها يعني كل شويه بيكح. الستريننج ده بدخله في ايه؟ بدخله في الايه؟ في الفولتس. اهو خلاص الكاركترستيك كافي بين ساين. وبعدين لو عملنا ووتر سولابل كونتراست او فاريا مينيم هلاقي انفرتد هيلز بيك او البيرد بيك. ده عن ان بي او انترا فينوس لايل فلويد مونيتورنج، ممكن اديله بلاد الكترولايت ديستربنس. هنا شيفتك سريع عشان بس هو عنده سي او بي دي، ودي كومبريشن باي ريجيد سيجمويدوسكوب. نفع كان بيع، ما نفعش يبقى ايرجنت لابوراتوري، خاصة لو ابتدى يدخل في سسبكتد جانجرينو برفوريشن والسيجمويد فولفرس بري ديسبوزد باي لونج ميزو كولون وذ نارو اتاتشمنت نتيجة كرونيك كول استيميشن. 32 يير اولد مان بريزنتد تو ذا كولوريكتال اوت بيشنت كلينيك بقى له 8 اسابيع بين اونديفيكيشن. ذا بين از اراوند ذا انس اند تيبيكالي لاست اور افتر باسنج ستون. اي بين خلاص بقى له فتره وبيظهر مع الديفيكيشن خلاص موست بروبابلي ده هنا يا اولاد فيشر. هي نورمالي سافرز من عنده كونستيبيشن اهو بري ديسبوزنج فاكتور. ناو الكونستيبيشن خلاص وورسد ليه؟ لانه خايف يعمل ايه؟ يعمل ديفيكيشن نتيجه البين. عنده سمول اماونت فريش بلاد برضه الفيكال الكرونيك والاكوت انال فيشر بيعملوا سلايد بليدنج. No family history of inflammatory bowel diseases, otherwise well, and they take no regular medication. The patient appear well, no evidence of pallor or jaundice. The abdominal examination are remarkable. Examination of the anus, small linear defect in the skin. في المكان اللي يا ولاد الساعة كام؟ الساعة 6. بابا جاي امتى؟ الله راكب ولا ماشي؟ Rectal examination couldn't perform it. خلاص as it caused too much discomfort for the patient. ما عرفناش نعمل بي ار ليه؟ لانه في too much discomfort. What is the most likely diagnosis? What are the typical findings on examination? What is the differential diagnosis? What treatment should you give? This patient having خلاص اوكي anal fissure بس طالما اكتر من اسبوعين اتحول من اكيوت لمين يا اولاد؟ لكرونيك. الانال فيشر الاكيوت هلاقي فيشر وبس، بينما الكرونيك انال فيشر بيبقى ثلاث حاجات. الكومنست كوز ولانه بوستيريور عند الساعه 6 يبقى كرونيك كونستيبيشن، يبقى تز بوستيريور انال فيشر. كرونيك بوستيريور انال فيشر. واي كرونيك؟ لانه اكتر من اسبوعين. واي بوستيريور؟ لانه عند الساعه 6. واي بوستيريور؟ لانه سببه كرونيك كونستيبيشن وده المكان الطبيعي بتاعه. بينما لو انتيريور يبقى سببه ليبر، ولو لاترال يبقى سببه انفلاماتوري باول ديزيز التراتيف كولايتس او كرونز ديزيز. فاكرين والتي بي او الفينيريال ديزيز او الكولوريكتال كارسينوما الثلاثه دول بيعملوا لاترال او ريبيتد او ريكارنت او ريزيستنت فيشرز بايلز ايه بيري هنا لابسيز اند فيستو. طيب لو كان كرونيك كنت هلاقي الفيشر والاقي سنتنال بايل والاقي انال بابيلا. What is the differential diagnosis from other painful anal condition? فيشر abscess of fistula. The fistula مش painful بس كل شوية بتعمل فيشر. Complicated bites. Bites painless بس ممكن كل شوية تحصل فيها complication especially strangulation. أو external bile. واحد يتخبط يحصل له هيماتوما حوالين anal كان اسمها external anal bile أو اسمها بيري anal هيماتوما. وشوية حاجات بقى الانال ألسر أو خلاص الهيربس ايه زوستر في المنطقه دي يا اولاد. This is a painful anal condition. التريتمنت العيان هياخد 3 اف فلويدز فروتس اند فايبرز وياخد ادويه لاكزاتيفز لوكال اناستكس وحاجات تساعد على الهيلنج وحاجات تساعد على ريلاكسيشن اوف ذا ماسل. حاجات اللي بتساعد على ريلاكسيشن اوف ذا ماسل اللوكال اناستيك عارفينه اللي هو جي تي ان جليسرين تراي نايتريت بس بيعمل ايه وممكن نحقن بوتولونيوم توكسين نوت ريسبوندنج لكل هذا هنعمل فيشاركتومي اند دورسال سفنكتروتومي سفنكتروتومي او لاترال سفنكتروتومي احوله من كرونيك لمين لاكيوت واعمل واحارب السبازم اللي في البصر ببوستيريور او دورسال سفنكتروتومي او لاترال سفنكتروتومي يا ولد. برينا الهيماتوما انوريكتال ابسس انوريكتال كارسينوما انال وورد انال هيربس دايركت انجكشن اوف بوتولين اوتيوم اوينتمنت ليدوكين جليسرين تراي نايتريت لاترال سفنكتروتومي. اتفقنا؟ حد عنده اي سؤال؟ ها؟ You are told to see a 66-year-old woman in the emergency department which is, who is convulsing بقى لها 5 ايام of increasing left iliac fossa pain. Left iliac fossa. رجعت من 70 وكام سنة 66 left iliac fossa pain سن كبير كده يبقى يا diverticulosis يا volvulosigmoid اما نشوف. رجعت تمشي مع الاثنين بس open heart ايه؟ عندها normal باول ما عندهاش obstruction بس بقى لها سنين عندها ايه؟ constipation البين السبير عند constant مش حاجة عملها له relieving جالها اتاك من سنة خدت antibiotics يعني انفلاماتو وانفستيجيتت اياميها وخلاص ومش فاكرة الدياجنوزيس ايه استريح فلاش يعني فيفر يعني انفكشن دراي ميوكس ممبرين يعني فيفر يعني انفكشن فبراير 37.9 يعني انفكشن البالس 100 من الانفكشن خلاص البلاد بريشر طبيعي الابدومينال اكزامينشن تندرنس وبريتونيزم في الليفت ايليك فصة ذا ريكتم سوفت فيكال مطر البريفيوس انفستيجيشن اهي طالما في سن كبير history of chronic constipation pain fever tenderness وبريتونيزم يبقى بنتكلم على مش diverticulosis diverticulitis ولما عملت الباريام لقينا فعلا multiple outside bouches احنا قلنا البازابيز اللي طالعه اللي ساعات لما تبقى قريبه من بعض تبقى عامله زي انديل الايه البحر بهذا المنظر ده فين في السيجمويد كورنر اهوت وده الريكتم اهو ده بالنسبة لمين للدايفرتيكولوزيس بتاعها what is the above investigation and what does it show what is the likely diagnosis what the treatment would you initiate what is the possible complication how can patient prevent further episodes this is a patient not with a diverticular disease of the colon this is a patient with diverticulitis acute diverticulitis diverticulosis colitis disease بيحصل بسبب chronic constipation نتيجة low residue diet يبقى الكلمتين دول مهمين chronic constipation نتيجة low residue diet اللي بيعمل spastic colon والspastic colon بيزيد فيه البريشر يوم يعمل الdiverticulosis colitis احنا قلنا على جنب يا استاذ مش على جنب ايه يا استاذ على مجموعة بتحصل فين 90% فينها فين في السيجمويد ولان لها بيبقى thin wall because covered by serosa فقط ولا فيري نارو نيك فبمنتهى البساطه بيحصل حاجه اسمها تراب الفيكال مطر تراب وتدخل جوه الدايفرتيكولوز تقفلها والفيكال مطر دورتين وصلها بكتيريا يوم العين يدخل في ريكارنت اند سيفير اتاكس اوف دايفرتيكولايتس خطوره الدايفرتيكولايتس واحد منهم يفرقع بس ويكون فيه قبل كده اتاك وحمله اديجن يوم يعمل بيريكوليك ابسس او يفرقع فريدي في البروتونيوم يوم يعمل دايفر بيرتونايتس او يفرقع في اورجان يوم يعمل فيستولا او يفرقع في ارتري يوم يعمل بليدنج او ريزولف بفايبروزس ويعمل انستايلال اوبستراكشن. ادينا قلنا الكومبليكيشن يبقى this patient having a diverticulitis. What is the treatment؟ قلنا بنعتبرها appendicular abscess او appendicular mass. بنعتبرها mass وبشوية لو non-responding بنعتبرها abscess ولو non-responding بنعتبرها peritonitis. فالاول بنعتبرها appendicular mass. What is the treatment of appendicular mass؟ 2 white ball intravenous line في عيانة زي دي CVB رايل كاتيتر وبندي very strong antibiotics مع fluid broad spectrum antibiotics وانتي فلوجيستيك انتي انفلاماتوري وانالجيزكس. كافه العيان بنقول لها روح وتعمل كولون بريبريشن وجينا فور ديفرنت تريتمنت. ما خفتش وتحولت لابسس اعمل مالتي سلايس سي تي مع مالتي مع 3 دي ريكونستراكتيف لقيته ابسس سونار جايدد اسبيريشن اوف ذس ابسس. لكن لو فتحت وعملت بريتونايتس يبقى هعمل اكسبلوريشن واعمل درينج اوف ذا باس بريتونيال لافاج وهذا الكولون اشيل الدايفرتيكولوزس واعمل يا اكسترايزيشن سيكشن يا هارتمان يا برايمري سيكشن استوموس افتر اون تيبل. لا في الحالات اللي فيها انفكشن ما بحبش اعمل ايه؟ بحبش اعمل برايمري سيكشن استوموس خالص. طالما في انفكشن كده يبقى اكسترايزيشن سيكشن يا هارتمان يا اولاد بروسيجر. ده بالنسبه لمين؟ لهذا الديزيز. وات ار اذر كومبليكيشن بعد الدايفرتيكولايتس بيرفوريشن؟ واحد بس يعمل ابسس كلهم يعملوا بروتونايتس في ارتري ماسيف بليدنج هي في في في في اورجان فيستولا كولو فازايكال كولو انتريك كولو كوتينيوس ها في ارتري بليدنج ريبيتد وهيلد باي فايبروزس يبقى انستايلال اوبستراكشن. طب هفرقهم ازاي من بعض الثلاث مراحل دول الدايفرتيكولايتس والابسس والبريتورايتس؟ الدايفرتيكولايتس هتفضل زي ما هي كده وهترسبوند للتريتمنت. هقول له لو نوت ريسبوندنج وابتدى البين يزيد والفيفر تعلى هعمل سي تي مالتي سلايس سي تي هلاقي ابسس يبقى اعمله سونار جايدد اسبيريشن. لقيت البين بقى جنرالايز هعمل اريكت ابدومن هلاقي فيها جهاز اندر ديافرام هعمل مالتي سلايس سي تي هلاقي بريتولايتس. في الحاله دي هفتح خلاص اوكي واعمل ايه اكسترايزيشن يا اولاد ريسكشن او هاردمان. ليه ما عملش برايمري سكشن استموز؟ ممنوع اي استموز في وجود الايه البروتايتس. اقول تاني وات ار ذا اباف انفستيجيشن بقى خلاص الاباف انفستيجيشن ديت خلاص عباره عن باريم خلاص دبل كونتراست باريم انيما شوينج دايفرتيكولوزس ايه كولاي اللي هو السايد واي اوش باوشز خلاص فين افكتنج مين للسيجمويد وجزء من الديسندنج كور. وات ذا لايكلي دايجنوستس؟ عندها دايفرتيكولوز دلوقتي عندها اكيوت دايفرتيكولايتس. وات شود ذا تريتمنت؟ زي التريتمنت بتاع الايه الابنديكولار ماس 2 وايت بور انترافينس لاين وفلويد 3 ايه انتي بايوتكس انالجيزكس انتي بايريتكس انتي فلوجيستيك فلويد يريح فولر بوزيشن وفريكوينت اوبزرفيشن. وات ذا بوسيبل كومبليكيشن؟ تتحول من دايفرتيكولايتس لابسس لبريتونايتس لفيستولا لبليدنج او كرونيك انتستينال اوبستراكشن. وات هاو كان فرذر بيشنت تمنع الكلام ده يحصل له ايه؟ بتقول له يا يحول الكرونيك كونستيبيشن ازاي؟ انه ياكل اكل فيه يا اولاد دايت ياكل اكل اسيد فيه ايه؟ فيه فايبرز وفروتس وفلويد. ده هو ده البريفنشن فروم فرذر ايبيسودز. والاحسن كولون بريبريشن ونعمل له بعد كده ايه اكسجن خلاص اوف ذا افكتد ايه اوف ذا افكتد سيجمنت. في كلمه البوسيبل كومبليكيشن هتكلم كلمتين على ابسس دايجنوزد باي مالتي سلايس سي تي والتريتمنت زي اللي فوق بسونار مع ام سي تي مع سي تي جايد البروتولايتس لا اكسبلوريشن وبعدين يا اكسترايزيشن ريسكشن يا ريسكشن يا هارتمان يا اولاد بروسيجر. ده بالنسبه لمين؟ للموضوع ده اللي الدايفرتيكولايتس او ابسس ستريكتشر وفيستولا بكتيريال بروتولايتس فيكال بروتولايتس. هيقول لك اهو وانس ذا اكيوت اتاك ايبيسود ذا بيشنت شود كومنس هاي راف دايت تو ريديوس ذا انسيدنس اوف فوردر اتاك. طبعا الاحسن من الكلام ده العيان يتعمل له كولون ايه بريبريشن ويجي يتعمل له خلاص برايمري سكشن استوموزس اوف ذا افكتد ايه ها 43 year old man attend surgical outpatient clinic complaining of intermittent bleeding per rectum. فقالوا شهرين intermittent. The blood is always bright red, separated from the stool, drips into the pad. The typical بتاع الايه؟ بتاع الفيروس. He also complaining of itching, pruritus in heart. No other past medical history examination بتاع الابدومن are remarkable. Rectal examination والبروكتوسكوبي هو مشخصها internal hemorrhoids الساعة 3 والساعة 7. What is the differential diagnosis? What are other examinations required? How would you classify hemorrhoid? What are the treatment of a hemorrhoid? طبعا هنا ال differential diagnosis. هل يا ترى differential diagnosis of other causes of bleeding بالrectum ولا differential diagnosis of bites؟ هو لما كتب هنا كتب خلاص differential diagnosis المفروض from other causes اللي بتعمل bleeding بالrectum من الrectum مش من الكولون. خلاص. فقال اين الفشر؟ بري اين الهيماتوما؟ كارسينوما؟ اين البولب؟ انفلاماتوري ديزيزز في الريكتم زي الالسرة الكولايتس. قلنا دي الانترنال بايل اللي هي موجودة جوه وما بتظهرش بره الا مع الستريننج وأشهر أشهر مكان ليها بتحصل عند الساعة 3 أو الساعة 7 أو الساعة 11 وبعدين الجريدنج بتاعتها جريد 1 بتبقى نو برولابس بس بتدي بليدنج جريد 2 برولابس بيحصل له سبونتينيوس ديورنج الستريننج وريديوسنج سبونتينيوسلي جريد 3 برولابس ديورنج ستريننج بس تبقى البايلز كبيرة فمحتاجة إن العين يدخلها ترجعها باي هاند ديجيتالي لكن جريد 4 اولوز اولوز طول الوقت عامله ايه يا اولاد بورولابس مهم جدا انك وانت بتكتب انك تقول له لازم نعمل بي ار عشان تو اكسكلود السكندري كوزز اوف بايل اللي اشهر سكندري كوز هنا ممكن يكون كارسينوما اوف ذا ايه اوف ذا ريكتم هنكتب كده ماست بي ديفرنشيت فروم اذر كوزز اوف بليدنج بالريكتم اشهر بليدنج بالريكتم في المنطقه دي فشر بيبقى معاه بين برينا الهيماتوما كارسينوما اوف ذا ريكتم which must be diagnosed by PR أو excluded بالبي ار ulcerative colitis bleeding وميوكاس loss of weight and so on والايه والكارسينوما والبري والورد زود كمان solitary rectal ulcer على المكتوب اين البولب وفي مصر نزود بالهارزيا البولب سوليتري ريكتال ألسر الاكزام دي حاجه مهمه لطيفه جدا عندنا مهمه جدا جدا جدا وات ار ذا تريتمنت حفظتكم هتروح كاتب له بنفس الطريقه لانه كاتب اوبشن هتقول له بقسمهم هل هم برايمري ولا سكندري اقول له لو برايمري فيرست وسكند كل انواع ممكن كونزرفاتيف ممكن اعمل ايه انجكشن ممكن سكيلور ثيرابي بس بره البايل بيري فازايكل او رابر باند لايجيشن او فوتو كواجوليشن او كرايو يا اولاد سيرجري بينما لو سيردو فورس بعمل سيرجري وهتزود في كلمه السيرجري هنكتب كلمتين باي هيموريديكتومي العمليه اسمها ايه؟ هيموريديكتومي ريسنتلي ستابلر هيموريديكتومي ريسنتلي ستابلر بنعملها بالدباسه ستابلر هيموريديكتومي خط كبير ستابلر ليها دباسه مخصوصه لوحدها بنعمل بيها ستابلر هيموريديكتومي بس بقى اس تي اي دبل بي ال اي ار دبل بي فور بن دبل بي فور بن اي ار ستابلر وبعدين ال اي ار ستابلر هيموريديكتومي بينما لو سكندري بايل تريتمنت اوف ده يا اولاد اوف ذا اهو ادي الفيرست ديجري بتفضل في الريكتم سكند ديجري برولابس بترجع لوحدها ثيرد ديجري برولابس وبترجع مانيوال ريدكشن الفورث ديجري برولابس وان كان نوت بي ريديوس طول الوقت موجود موجودين العيانين بياخدوا 3 اف فاكرينهم الكونزرفاتيف يعني 3 اف وافويد الكونستيبيشن وافويد الهارت فيكال مطر فلويدز وفروتس وفايبر لاكزاتيف خلاص اوكي والتريتمنت انكلود فينول انجكشن يعني انجكشن سكيلور سيرابي خلاص وبعد كده رابر باند لايجيشن اللارج بتحتاج ايه سيرجري هيموريديكتومي يا كونفشنال يا اما ايه استبلر والسكندري بايلز تريتمنت اوف ذا ايه اوف ذا كورس يعني بالنسبه للاستابلر هيموريديكتومي مفهومه يعني عادي جدا كل يوم بتعمليه حالتين ثلاثه فهو بس فرق معاك الرابر باند يعني عادي الاستابلر عادي لكن دي خلاص الرابر باند مع ان الرابر باند انت عندك على فكره المفروض لانها موجوده في البورتال هايبر تنشن السنه اللي فاتت والسنه دي السنه اللي فاتت You are asked to see a 69 year old retired faker in the outpatient clinic بقاله 7 أسابيع passing more frequent stall 3-4 مرات في اليوم emotions lose than normal ومن containing not containing any blood فقد وزنه في الست شهور اللي فاتت الباست هيستوري عنده فراكشر فيمر 8 سنين ابندكتومي وهو عنده 20 سنة مامته كانت عندها ألسرتيف كولايتس فيري اكتف وبيلعب جولف التمبريتشر الى حد ما طبيعيه البلس ريت كويس البلاد بريشر بالنسبه لسنه 150 85 كويس الابدومن سوفت ونوت تندر ما عندوش اي ماسل البي ار ريماركابل اليمنت دوت السيجمويد سكوب لغايه 20 سم ما لقاش حاجه خالص الهيموجلوبين 14.2 المين سيل فوليوم بتاعه كويس الوايت بلاد سيلز 4 كويسه خالص البليتلت 220 الف الصوديوم 141 البوتاسيوم 4.6 اليوريا 7.1 والكرياتينين طبيعي سي رياكت بروتين 1 مفيش الكارسينوجين بريونيك انتيجين كام يا اولاد كل اللي فات كله وبعدين فجاه راح قايل لك ايه كارسينوجين بريونيك انتيجين كام 550 في شويه انتيجين ستراتيك بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بتاع كانسر بروستيت الكانسر انتيجين 19 -9 ده بتاع الهيد اوف بانكرياس الكارسينو امبريونيك انتيجين ده بتاع بيه بتاع الكانسر كولون ولما عملنا باريوم لقينا فيه الريجولار فيلينج ديفكت ايه الفيو ده العجيب ده خلاص ده فيو مش عليه كله خلاص ازاي بس هو الفكره ان دوت متصور بطريقه معينه بحيث ان ده يبقى الترانزفيرس كل ما هو متصور بطريقه بفيو معينه المفروض ترانزفيرس ما انا عارف انتوا عارفين خلاص لا ده الترانزفيرس وده الديسيندو الفيو مش بتاعتكم خالص اللي هيتخصص فيكم راديولوجي هيبقى ياخد الكلام ده بيعملوها دكاتره الاشعه عشان يبان يبان السبلينيك فريكشر احسن بالنسبه لهم خلاص وده طبعا فيو مش بتاع الفيلم ده الفيو بتاع ليه بتاع جهاز الكمبيوتر الديجيتال ايه اكس راي ففي الريجولار فيلنج ديفكت محترم وذ ايفيدنت ايه شولدر اللي هو التيبيكال ابل كور وات ذا باريام انيما خلاص فيجر شو للاسف انت طبعا مش مقتنع ان دوت في اللي انا عارف ان معظمكم مش مقتنعين اساتذه وبقى لكم راي في الطب خلاص ما اعرفش من امتى المهم وطول عمركم بتحفظوا تيجوا عند الحاجات بقى حاجات بسيطه لك لا اقنعني يا دكتور لا يمكن اقنعك الا لما نقعد كده نتكلم ازاي الفيو دي بتتاخد مش مهم خلاص الفكره في ايه ان دوت عباره عن الريجولار فيلنج ديفكت فين هذا الريجولار فيلنج ديفكت خلاص اوكي في السبلينيك فليكشر تيبيكال ابل كور ابيرنس يبقى ستينوتيك ان ريستينوتيك كانسر كول وات ار ذا انفستيجيشن ادكويت فور بري اوبراتيف ستيجنج How can tumor be staged open histological examination? Which group of patients are at risk? كلها أسئلة بسيطة جدا وسهلة. قلنا العيانين دول اللي بيبقى عندهم الريجولار فيلينج ديفكت بعد تيبيكال ابل كور ابيرنس ذيس از ا كانسر كول. What are the investigation خلاص التحفظ لسه مجاوبين على السؤال ده قبل كده. We have to diagnose, we have to do metastatic work up بتتكتب بنفس الطريقة دي. بري اوبراتيف انفستيجيشن اند فولو اب دياجنوستس. هنعمل ايه؟ هنعمل اللي اتعمل ده باريا ميني موريجولار فيلم ديفكت بس الاحسن منه. اتنين اندوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك الترا سونوجرافي. والاندوسكوب اقول له بقى الكلمه الثالثه غير اندوسكوبيك بايوبسي واندوسكوبيك الترا سونوجرافي ان الاندوسكوب ديتكت اني اذر كانسرز في الكولون او بولتس سنكرونس كارسينوما اللي يعني يكون عنده اكتر من كانسر في الكولون او عنده بولتس عشان ده هيفرق معانا. بدل ما هنشيل حته من الكولون هنشيل كل الايه؟ كل الكولون. يبقى اندوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك الترا سونوجرافي. ولو العيان مش عايز هذا الاندوسكوبيك بايوبسي والاندوسكوبيك الترا سونوجرافي ممكن نعمل له مالتي سلايس سي تي 3 دي ريكونستراكشن فيرتشوال كولونوسكوب ثلاث كلمات مع بعض وممكن سي تي جايدد بايوبسي. طيب ده كده شخصت. هتعمل له ميتاستاتيك ورك اب سي تي شيست سي تي ابدومن سونار ابدومن بون مارو بون سكان واي اي جي وسي تي على البريف ولو ان ريف والاحسن بوزيت بي اي تي كابيتال كلهم سي تي سكان. ده بيعمل ميتاستاتيك ورك اب بري اوبراتيف سي بي سي ليفر وكيدني واي سي جي وايكو وايه وبلاد شوجر وكارسينو امبريونيك يا اولاد انتجن. ده بالنسبه لمين؟ وده الفيرشوال كولونوسكوب. ده مش كولونوسكوب ده السي تي اللي رسمه مين المنظر ده. ووريتكم حتى قبل كده قلت لكم ده مش كولون مرسوم بالاندوسكوب ده كولون مرسوم بالفيرشوال كولونوسكوب. ومين ده؟ التيومر. فدلوقتي السي تي ال 3 دي المالتي سلايس ال 3 دي ممكن يعمل فيرشوال يا اولاد كولونوسكوب. هيقول لك البري ديسبوزنج فاكتور قلنا 2 اف دي نيو 2 اي ال 2 اف انكريز فات ان دايت. فاكرين الاف الثانيه فاميليا البوليبوزس كولاي واخواتها جاردنر سندروم او هيريديتري نان بوليبوز كولوريكتال كارسينوما لينك سندروم. ده كده وي ار جوينج تو ذا فول مارك. الاثنين يو السرتيف كولايتس توقعات اكثر من 10 سنين 1%. اليو الثانيه يوريترو كوليك امبلانتيشن بعد كانسر بلادر. الاثنين ايه؟ الايج واهم منها الادينوما كارسينوما وتكتب بخط كبير. كل الجراحين وكل الباثولوجيست دلوقتي بيقولوا ان الكانسر كولون كان عباره عن ادينوما تعرضت لكارسينو كارسينو كارسينوجينيك ريديشن فتحولت من ادينوما لمين؟ لكارسينوما. ده بالنسبه لمين؟ للبري ديسبوزنج فاكتورز يا اولاد. ما تنساش احنا قلنا اندوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك التراسونوجرافي. ما تنساش الكولون كمان عشان تو اكسكلود الكلمه دي سينكرونس. يبقى دلوقتي الاندوسكوب في الكولون ثلاث حاجات اندوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك التراسونوجرافي اندوسكوبيك ديتكشن اوف اني سينكرونس يا تيومر يا ايه يا بولس. طيب امال ايه قصه العيان ده اعمل له بريبريشن او اعمل له ستيجنج ازاي بقى؟ خلاص لما اشيل التيومر قلناها قبل كده قلنا في راجل لطيف خالص دمه شربات اسمه ايه؟ دوك. قال الدوك ده ايه؟ بصيت الدوك ده قال ايه؟ قال لك في الكانسر كولون. قال لك لما بتيجي تعمل كانسر كولون وتشيل العينه خلاص اوكي ممكن نلاقي الكانسر لسه في الميكوزا ما دخلش على المصل لير. يعني ممكن يكون دخل على الميكوزا بس لكن ما دخلش على المصل لير. في الحاله دي هروح جاي اقول ان ده هو الدوك ايه. بينما لو الكانسر عمل انفلتريشن لكل الكولون ميكوزا بس ما راحش والكولون مصل لير كلها وخد كل الكولون وور بس ما راحش للليمف نود ده دوك بي. بينما لو راح للليمف نود ده دوك سي. ولو راح عمل ميتاستاسيس ده دوك ايه يا اولاد دي. وتروح قايل له ان دوك ايه اللي هو ما راحش للمصل لير 90% من العيانين بيعيشوا 5 سنين واكتر. لو خد كل الكولون وور 60% من العيانين بيعيشوا 5 سنين. لو خد الليمف نود يبقى 30% من الايه من العيانين بيعيشوا يا اولاد 5 سنين. ده الدوك سي ستيج. اهو دوك ايه كارسينوما ما عدتش الماسكولاريس بروبليا. ايه هي الماسكولاريس بروبليا يا اولاد؟ اللي هي الماسل لير اوف ذي اوف ذا سب ميكوزا اللي في الميكوزا ما بين الميكوزا والسب ميكوزا. بي كارسينوما عدت المصل ودخلت على اللوك خلاص بس ما دخلتش على الليمف نود. يعني خدت كل اللييرز اوف ذا كولون بس ما لحقتش الليمف نود. سي راحت للليمف نود دي خلاص راح عمل التستنت بتاعها. هو قايل هنا 90 70 30. احنا قلنا 90 60 كام؟ سهل عشان 90 60 30 خلاص 10 20 30 40 وهكذا ماشي. ده بالنسبه لمين؟ على الايه الكود البيشنت ويز فاميلي هيستوري فاميليال بوليبوزس كولاي ها سبوراديك ادينوميتاس بوليب زي ما قلنا ادينوما كارسينوما انفلاماتوري باول اللي هو اسرتيف كولايتس انت زودت عليهم الايجنج والايه واليوريتروكوليك امبلانتيشن. 33 يير اولد مان بريزنتد تو ذا سيرجيكال ديبارتمنت كلينيك كومبلينج اوف انكريز ستول فريكوانسي خمس مرات في اليوم سن صغير بقاله اربع شهور الستولز بقت لوز يبقى دياريه ولوز ستول نورمال وفيها ميوكس كتير الابيتايت هيلسي بس هاز لوس نص الوزن عنده انترميتنت كوليكي لور ابدومينال بين معظم الاوقات ريليف لما بيدخل حمام يجي له لور ابدومينال بين يروح داخل حمام يبقى ريليف اذروايز ويل نو هيستوري اوف ريسنت ما سافرش بره بابا مات من كانسر كولون عنده 50 سنه اوف كرونيك تيومر تمبريتشر نورمال البلس ريت طبيعي بلاد بريشر 130 الرايت سايد اوف ذا ابدومينال ستاندرد مع الديب بالبيشن نو ماسز الديجيتال ريكتال اكزامينشن كويسه الاندوسكوب كويس فروم ذا انال فيرج ما فيش اي حاجه خالص الهيموجلوبين الى حد ما طبيعي شويه سلايتلي ريليتيف مايك انيميا المين سيل فوليوم كويس الرايت بلاد سيلز طبيعيه بليت كويسه صوديوم والبوتاسيوم طبيعيين والوريه والكرياتينين المهم جدا 500 خط تحت اخر حاجه سي رياكت بروتين كام؟ 98 داريه كرونيك داريه مع ويت لوس مع سي رياكتف بروتين عالي وميوكس يبقى بنتكلم على انفلاماتوري باور موست بروبابلي يا ولاد يا السرتيف كولايتس يا كرونز والكرونز اكتر عملنا كرونوسكوب لقينا انجكتد اريزيميتاس سيكال اند تيرمينال اليام ميكوزا خدنا بايوبسي قالت بقى ايه الجمله المشهوره تعريف فاكرينه التعريف الشديد جدا بتاع الكرونز نون كازيتنج ايه جرانيولوما والاهم قلت لكم ان دايما الكرون بياخد كل الوور فاكرين ترانس نيورال انفلاميشن وفي لينفلود اجريجيشن في السبسيروزا يعني واخد الميكوزا والمصل لير والسيروزا واللينفلود يا ولاد وات ذا دياجنوستس اقول له ذس از انفلاماتوري باول ديزيز موست بروبابلي كرونز ديزيز والاهم كلمه كبيره ريجونال اليايتس واي التيبيكال 2A الانوركسيا او الويت لوس الانيميا عنده انيميا هي 10 الهيموجلوبين بتاعه 10 وبعدين اللوز ميكو ستول ها واللوس اوف ويت واللور ابدومينال بين اللي بتروح مجرد ما العيان يدخل يعمل ايه؟ يعمل ديفيكيشن الكلام ده كله مع السي رياكتف بروتين العالي يبقى كرونز ديزيز اقول تاني الانيميا والويت لوس اللور ابدومينال بين اللي بتنتهي بايه اللوز ستول ومعاها سي رياكتف بروتين عالي وهذه اللور ابدومينال بين معاها شويه تندرنس في اللور ابدومين ها في سن صغير والكونفيرماتوري هو النون كازييتنج جرانيولوما مع ترانس ميورال انفلاميشن وات ار اذر انتستاينال مانيفيستاشن اذر وات اذر انتستاينال مانيفيستاشن اوف ذا ديزيز ار possible and what are the extra intestinal manifestation how the condition is treated medically what are the indication of surgery يبقى ادي الكرونز ديزيز قلنا الكومن سايت هو التيرمينال اليوم عشان كده بنسميناه ريجونال اليايتس المقصود بكلمه other intestinal manifestations هنا كومبليكيشن قلنا الكومبليكيشن بتاعه شويه افات وشويه اسات الاف ان يحصل يا فايبروزس يا فيستولا ان فجاه الترانس نيورال انفلاميشن ده بتاع الكولون فجاه يحصل له بريكنج داون بعد ما يكون الكولون لزق في حاجه ثانيه فلو انتست لزقه في الانتستين كده يحصل انتيرو انتريك فيستولا مش مشكله فالانتستين سمول بتبعت على سمول لكن المصيبه لما تفتح انتستين في يورينال بلادر انتيرو فازايكل او انتستين في كولون انتيرو كوليك او انتستين في سكين يبقى فيستولا الاف الثانيه فايبرس ستريكشر اللي يعمل ايه يا اولاد الستريكشر يعمل انتستاينال ايه اوبستراكشر ولو اكتر من 70% من الكولو من الانتستين يا اما فيها انفلاميشن كرونيك انفلاميشن يا اما فيها تشالت يا اما الاثنين جزء منها فيه كرونيك انفلاميشن وجزء تشال بقى فيه العيان عنده 30% بس من الانتستين موجوده وشغاله يعني يدخل في حاجه اسمها شورت باول ايه سندروم ده بالنسبة لمين؟ للاثنين كومبليكيشن الستركشر اللي هو الفايبروزس والشورت باور. طبعا ستونز في الجول بلادر دي ما هيش انستايل بس عايز تكتبها هنا كجي اي تي ماشي خلاص. يبقى ستركشر وشورت باول وفيستولا يا اولاد. ومشهور جدا ان الديزيز ده بيعمل بيري انال هي بيري انال ابسس بيري انال فيشر بيري انال يا اولاد فيستولا. يبقى الاثنين اف فيستولا مع الانتستين فيستولا مع الكولون في منطقه الخطوره مع السكن في منطقه الخطوره وتعمل دي هيدريشن وتصرف والالكترولايت ديستربنس فيستولا مع الليرا بلادر مع الفاجينا او برينا لابسس برينا الفيستولا ريكارنت برينا لابسس وفيستولا ولاترال فيشرز ريزيستنت ريكارنت ومالتيبل وشورت باول سندروم او ستريكشر انستاينال اوبستراكشن. وبعدين تقول له ان الاكسترا انستاينال مانيفيستيشن ما لهاش علاقه خالص بالديزيز بقدر هي ليها علاقه بس الاكثر ليها علاقه ان العيان ده عنده اوتوميون ديزيز. فكل الايتس اللي انت تعرفها بالجسم ارثرايتس إريزيما نودوزم بايوديرما جانجرينوزم بايولونفرايتس أوفيايتس إبسكليرايتس ستوماتايتس سبونديولايتس ساكرويلايتس إندوكاردايتس أرثرايتس كل دي سببها إيه؟ العيان عنده أوتوميون ديزيز. البيلياري ستون والحاجات دي كلها سببها إن التيرمينال إليا مافكتد يبقى مفيش ري ابزوربشن للبايل سولتس والبايل اسيد يبقى في ديكريز بايل سولتس وبايل اسيد يبقى يجي لهم الثلاثه ستونز البيليروبين والكوليسترول ومين والايه والميكسز. هيجي لهم بعد شويه الستونز هتبقى صغيره ومالتيبل تنزل تضرب تقفل البيليري تراك تقوم تعمل اسند كولانجايتس والكولانجايتس لو قعدت فتره تبقى تحول لفايبروز سكلروزي والسكلروزي كولانجايتس تعمل كولانجو كارسينوما. يبقى هما بيبتدوا الاول تيرمينال ايليا ينضرب مفيش بايل سولتس ابزوربشن ري ابزوربشن يبقى كده ديكريز البايل سولتس في البايل يبقى على طول يجي لهم بالروبن والكوليسترول وميكس ستونز. الستونز الكتيره دي بعضها هيقفل البيلياري تري يوم يعمل كولانجايتس ريبيتد كولانجايتس سكلروزنج كولانجايتس في النهايه تؤدي الى كولانجيو كارسينوما. ها وفي النهايه اللونج ستاندنج والريبيتد اوبستراكتيف جوندس يعمل سيروز بيلياري سيروزس اوف ذا ليفر. وبعدين نتيجه الدي هايدريشن لانه ما بيحصلهمش ابزوربشن يبتدي يبقى الاوتر قليل يوم يدخلوا في رينال ستونز. ثم بقى شويه حاجات كلها ليها علاقه بمين بالنيون. يبقى الاربعه دول ليهم علاقه بمين بالديزيز كومبليكيشن اوف ذا افكشن اوف ذا تيرمينال ايليوم. لا في ميه ما فيش ميه وابزوربد يبقى يدخلوا على طول في ستونز في البيلياري تري والسليفري والرينال بس اكتر في البيلياري عشان ما فيش ابزوربشن اوف بايل سولتس. والستونز اللي في البايل تعمل كولانجايتس وبستراكتيف جوندس واللونج ستاندنج والريبيتد وبستراكتيف جوندس يعمل بيلياري سيروزس والريبيتد كولانجايتس تعمل سكلروزن كولانجايتس والسكلروزن كولانجايتس 10 سنين تعمل كولانجيو كارسينوما. بقيت بقى الكلام اوتوميون ارثرايتس مايوسايتس انكلودنج سبوندولايتس كونجنكتيفايتس ايرايتس اريزيما نودوزا بايوديرما وسوريزيس. تفسيرهم دول ملوش علاقه خالص غير بمين اوتوميون هذا الانفلاماتوري ديزيز. شخصته ليه؟ الان عنده انيميا وعنده ويت لوس عنده ويت لوس ولور ابدومينال بين وكرامبس. كل لور ابدومينال بين بتقعد شويه وبتنتهي بين عيان يدخل يعمل لوس فريكوانت ستول وعلى لونج ران عنده لوس كوفوين. ولقيت السي رياكتيف بروتين عالي جدا ولقيت كمان يا اولاد اللي عنده ترانس نيورال ايه افكشن سبيشالي فين في التيرمينال ايه الميديكال تريت. كل عيانين ماست ريسيف ميديكال تريتمنت بنديهم انستاينال انتيسيبتيك اشهرهم مترونيدازول بنديهم سلازوبايرين سلفادازين مع استايل سلسليك اسيد الاثنين مع بعض كمايلد انتي انفلاماتوري مايلد انستاينال انتيسيبتيك. ما جابوش نتيجه نروح داخلين بالكورتيكوسترويد بديها بثلاث طرق اورال انترافينوس او ايه او انيما. ما جابوش نتيجه نروح داخل بمين بال سترونج اميو انتي انفلاماتوري اللي هم اسمهم ايه سايتوتوكسيك دراج او كيموثيرابي هنا بسميهم اسم لطيف اميونو ميديوليتور. الدواء اسمه ايه اذا سايوبرين ها او ميزوتريكسين وديهم كمان انتي دايريه. امتى اعمل ميديك سيرجيكال تريتمنت؟ لو انت ناسي قول له 2 اف 2 سي فيلير اوف ميديكال تريتمنت فيلير اوف ذا بيشنت يعني عيل صغير ومش قادر يكبر مش قادر يكبر او مش قادر يتحمل او مش قادر يشتري الدواء 2 سي كومبليكيشن اسوشيتد كونديشن كومبليكيشن ستونز كومبليكيشن ستريكشر كومبليكيشن ماسيف بليدنج. ببص كده فيلير اوف ميديكال تريتمنت fibrous structure وعمل intestinal obstruction, complicated fistula, perforation, severe malnutrition, failure to thrive في أطفال مش قادرين يكبروا, perianal abscesses, fistula, fissures. ثانية واحدة بس. Structuring fistula uncontrollable bleeding. بقيت الاكسترا كولونيك انا حفظتهم لك بطريقه احسن من يعني شويه. Important anti-inflammatory drugs are the mainstay. عايز الكلمه دي تتكتب cornerstone of the medical therapy corticosteroid orally intravenous. والاحسن نديها انما اهو سبوزاتري او انما سترويد او الاذى ساليسيليك اسيد مع مع سلفا سلفا سازين خلاص اوكي او الاذى سايوبريد الانتي تيومر نكروزس فاكتور ده دواء بيستخدم جديد خالص ده انتي انفلاماتوري ميدييتور حاجات ضد التيومر نكروزس فاكتور ها النيورو سبريسورز ده ميزوتريكسيت والاذى سايوبريد الانديكيشنز اوف سيرجري باول برفوريشن باسيف هيموريج كولونيك دايليتيشن فيلير تو ريسبوند كومبليكيتد فيستولا باول ستريكشر فيلير تو ثرايف ان تشيلدرن بعد 40 year old woman ليلو 44 old woman جاي الامرجنسي بقى لها يوم كونستانت ابدومينال بين اند بوكو ده بين مفيش لا مفيش حاجه اسمها كده قال له النهارده ده بين كام منصدم شورت لي افتر ايتي بعد الاكل بعد ما اكلت الايفنينج ميل فولود باي انترميتنت باوتس اوف بيليس فوميت يعني فوميتنج كتير طالما فوميتنج كتير وبين يبقى بنتكلم على انفلاماتوري ديزيز في الكور في الجي تي وما اكيد مش بالزايد عندها دايابيتس وهي شاكه في البلاد شوجر بتاعها لانها ما اكلتش الدايت سنس ذا بين ستارتد الباول ساوندز نورمال نو يورينري سبب عندها فيفر والتمبريتشر 38 البلس 116 ماشي مع الفيفر نوت جوندس الانزامينيشن شي از فاوند تو هاف تندرنس الرايت ابر كوادرنت ابر رايت كوادرنت يبقى هيباتايتس اميبيك ليفر ابسس كوليسيستايتس بيلياري كوليك كولانجايتس بيرفتيك ألسر بانكرياتايتس لكن هو قال لك ان الاكل الاوجع جه بعد الالم بعد الـ بعد الـ بعد الاكل وعندها فوميتنج كتير وفي ميل و40 تو 50 ها وبعدين البين في الرايت ابر وورسند باي لما حطينا تو فينجر بينيث ذا تيب اوف ذا نينث كوستال كارتريج ديورنج الاسبيريشن وحسينا ماس وكانت فيري تندر وبينفول في الرايت ابر كوادرنت اليورين والريكتال اكزامينيشن كانوا كويسين الهيموجلوبين طبيعي الوايت سيلز 18000 يعني فيه انفكشن بليتلت كويسه صوديوم وبوتاسيوم معتبرين كرياتينين ويوريا كويسين الامايليز كويس خالص الاي اس تي الى حد ما عالي هو والاي ال بي واللي يهمنا طبعا الالكالين الاي ال بي الكالين فوسفاتيز طبيعي لكن الاي سي تي عالي واحنا قلنا دايما الاكوت كوليستايتس بتلسع الليفر التعبير الشرير ده الجاما جلوتامين ترانسفيريز نورمال الالبومين كويس البيلروبين طبيعي خلاص والبلاد جلوكوز نورمال وات ار ذا اليسيدون اكزامينشن اوف ذا ابدومين الساين دي وات از ذا موست لايكلي دايجنوستس وات از ذا فيرست لاين تريتمنت وات وود يو بريسكرايب تو تريت هاي بلاد شوجر وات سبيسيفيك كومبليكيشن ان ذيس بيشنت از ات ريسك فور نوم نقول والله ذيس از ا بيشنت ويز اكيوت كوليسيستايتس موست بروبابلي الاكيوت كوليسيستايتس مع بيري سيستيك ماس مع ايه لانه قال لك ان في ماس محسوسه بيري سيستيك ماس اللي بتتكون من الكور بلادر مع الاديميتاس ليفر مع الاومنتم مع حته من الكولون ده كله عمل جميل طب الساين اللي احنا شفناه ايه حطينا ايدنا كده تحت الكوستال مارجن وطلبنا من بعد ما عملت العالم اسبيريشن وطلبنا منها تعمل الاسبيريشن لقينا الجول بلادر نزلت خبطت في ايدنا وجعت العيانه يبقى ده ايه كلينيكال ميرفس سايت. طيب بيست انفستيجيشن في العيانين دول از ابدومينال الترا سونوجرافي وممكن كمان السونار يبين الميرفس سايت. التريتمنت تو وايد بور انترافينوس لاين فلويدز وبعدين خش عليها بالانتي بايوتكس بالانالجيزكس بالانتي بايريتك بالانتي فلوجيستك انترافينوس فلويد لانها عماله بترجع فريكوينت اوبزرفيشن وهوت فومنتيشن وتقعد في فاولر بوزيشن. استريحت كان بها ما استريحتش في 48 ساعه ده البيست تريتمنت. هتروح داخل عامل اوبن اور لابروسكوبيك كولي سيستكتومي ما عرفتش تشيل الجول بلادر هعمل كولي سيستوستومي هروح جاي فاتح فتحه في الجول بلادر مفضي الباص والستونز وبعد كده بعد 3 اسابيع اروح عامل كومبريشن للكوليسيستوستومي ديا اروح محولها لكوليسيستكتومي. الكلام الجديد بدل ما تفتح طب ما تعمل سونار جايدد او سيتي جايدد ايه كوليسيستوستومي او دي كومبريشن اوف ذا جول بلادر. ليه؟ لان العيانه دي معرضه ان يحصل ايه امبايمه والامبايمه تعمل بيرفوريشن والبيرفوريشن تعمل سفرينج ابسس او تعمل ايه يا اولاد البيلياري بيرتورايتس. ميرفي ساين دي الساين اللي كانت موجوده عندها خلاص. الابدومينال سونار هو الاحسن انفستيجيشن خلاص. الدياجنوزس ذيس از ا بيشنت ويز اكيوت موست بروبابلي كالكولار كوليسيستايتس. طيب هنعالجها بايه بالنسبه للسكر؟ اي ايتس اي سيبسس اي ستريس زي ما خمس سنين فاتت في البطنه اي سيبسس اي ستريس يو هاف تو تشينج على طول من اورال ايه هايبوجلايسيميك دراجز او اورال انتي دايابيتيك دراج على طول تقلب لمين يا اولاد؟ الانسولين ومش اي انسولين الشورت اكتنج انسولين اللي هو بتديه كل ست ساعات وانس ان في انفكشن لغايه ما الانفكشن يروح. طيب بالنسبه للماجوريتي بتاعت الاكوت كوليسيستايتس بتعالج بالانالجيزيا ايه؟ خلاص البيشنت لازم ياخد انسولين خلاص. ميني سنترز قلنا بتعمل كوليسيستكتومي انت هتروح كاتب له الاثنين انترافينوس لاين جابت الكوليس جابت نتيجه ما جابتش هنعمل كوليست وما جابت نتيجه بعد 3 اسابيع 3 شهور هنعمل الكتيف لابروسكوبيك كوليستكتومي ما جابتش نتيجه يبقى في الحاله ديت هنعمل كوليسيستوستومي ايه او كوليسيستكتومي يا اولاد لان البيشن ديا ممكن تدخل في ايه ممكن تدخل في منتهى البساطه في بيلياري بروتورايتس او سفرينيك يا اولاد او سفرينيك ايه ابسس. ليه؟ لانها اميونو ايه اميونو كومبرومايز ممكن يحصل جنجرين اوف ذا جول بلادر امبايما بيرفوريشن وتعمل ايه وتعمل سفرينيك حتى لو مش مكتوب سفرينيك ابسس او بيلياري بريتورايتس. يبقى مره اخرى بسرعه اجابه هذه الاسئله الكلينيكال سايت ميرف سايت وات ذا موست لايكلي دايجنوز اكوت كالكولار كوليسيستايتس ان دايابيتيك بيشنت. دي مهمه تبقى له كده اون دايابيتيك بيشنت فيرست لاين تريتمنت كونزرفاتيف لمده 48 ساعه سحب كده الاول كونزرفاتيف فور ايرجنت اند اجريسيف اجريسيف اند ايرجنت كونزرفاتيف تريتمنت 48 ساعه ما جابش نتيجه ايرجنت كوليسيستكتومي اور كوليسيستوستومي وتروح مفصل بقى الفيرست لاين تو وايد بور انتراكينوس لاين وبعدين الثلاثه ايه انتيبيوتكس انالجيزكس انتي بايريتك انتي فلوجيستك ثلاثه ايه فلويدز ها هوت فومنتيشن فريكوينت اوبزرفيشن. اتحسنت كان بقى ما اتحسنتش يا كوليسيستكتومي اوبن اور لابروسكوبيك يا كوليسيستوستومي اوبن اور لابروسكوبيك برضه وريسنتلي سي تي جايدد او سونار جايدد دي كومبريشن او كوليسيستوستومي. طيب ليه؟ طيب هتاخد ايه بالنسبه لبلاد جلوكوز شورت اكتنج انسولين في اي سيرفيس وات ار ذا كومبليكيشن سبيسيفيك نتيجه الدايابيتس معرضه ان يحصل تدخل في امبايما بيرفوريشن سفرينيك ابسس بيلياري بيرتورايتس سيبتك شوك ديس تاني امبايما جنجرين بيرفوريشن سفرينيك ابسس بيلياري بيرتورايتس سيبتك شوك ديس. التريتمنت كونزرفاتيف تريتمنت 48 ساعه لما جابش نتيجه ايرجنت كوليسيستكتومي اور كوليسيستوستومي والارجنت كوليسيستكتومي كوليسيستوستومي اكتب عليهم كلمتين والارج والميديكال تريتمنت كلمتين. الميديكال تريتمنت تو وايد بور انترافينوس لاين كاستر رايت ثلاثه ايه انتيبيوتكس انالجيزكس انتي بايريتك انتي فلوجيستك ثلاثه ايه في فلويدز فوت فومنتيشن فاولر وفريكوينت اوبزرفيشن جاب نتيجه كان بقى ما جابش اوبن اور لابروسكوبيك كوليسيستكتومي والكوليسيستوستومي او سي تي او سولار جايدد كوليسيستوستومي يا ولاد. 53 year old man presented to the emergency department was vomiting سيفيري بجاستريك بين which radiating through the back البين was gradual coming over bad humane ما عندوش اي بريفيس بسيت قبل كده ما بياخدش اي حاجة بس بيشرب an excess of 8 cans of ايه ايه انت ده خبرة والعزم الله خلاص منكر يعني he is heavy smoker but denies any recreational drug use ليه ما يعني ليه ما بياخد دراكس ما بياخد الكحول يعني وسموك هومليس يعني هومليس ولا يجيب خمرة وسموكينج and relates his heavy drinking to a depression عاد هومليس طبعا ما فيش حد الدبريشن البعيان اللي عنده دبريشن ما بيشخص اللي عنده دبريشن للاسف الدبريشن ده جراديال اونست بياكل البني ادم لازم اللي حواليه يكون بيحب البني ادم عشان يبتدي يكتشف ان هو عنده دبريشن لكن واحد يقول زيكم كده انا عندي دبريشن يبقى ده ما عندوش دبريشن خلاص لازم اللي حواليك يلاحظ انعزال من الحياه خروج من الحياه انت مش ملاحظ كده علينا يا دكتور ومفيش عيان ديبريسد ويجي له اجيتيشن خالص ابدا عيان ديبريسد ولا الهوا مش معايا حاجه خالص الديبريسد بيشنت از جوينج تو سوسايد فما يفرقش معايا ان تعبان ولا وقصه اجيتيتد دي لا طبعا سويتي واجيتيتد يبقى فيها كده شوك في شوك unable to lie flat دي مهمه جدا فمنام مش قادر ينام فلات ليه لانه في عنده بين والفوميتنج بيرسيست البلاد بريشر نورمال الباص بتاعه 120 يبقى البلاد بريشر العالي ده او الزياد قوي ده نتيجه البين عامل له ريفلكس هايبر تنشن بس هو عنده سيفير تاكيكارديا يبقى دخل على شوك مع بيرسيستنت فوميتنج مع بين رادييتنج للباد مع سويتي واجيتيتد يبقى بنتكلم على اكيوت هيموراجيك ديكلوتايزنج بانكرياتايتس خاصه لما جينا عملنا بالبيش لقينا تندرنس في الابيجاستريم والابدو من نوت ستاندرد وفي لسه نورمال ساوند يعني لسه ما دخلش على الجنرالايزد ايه يا اولاد بيريتونايتس الهيموجلوبين كويس الوايت بلاد سيلز 13 يبقى في بدايات بيريتونايتس ايه يهمني بقى اهم من البليت من الوايت بلاد سيلز البليتلت كويسه 300 الصوديوم طبيعي البوتاسيوم طبيعي اليوريا والكرياتينين معقولين الاميليز 4672 رقم رهيب الاي سي تي طبيعي الجي جي تي 212000 الالبومين كم 25 يعني قليل البيلروبين 12 ملي مول طبيعي الجلوكوز 5 ملي مول انا والله ما اعرف الجلوكوز كام طبيعي المول بالمول كام ما اعرفش البول بيبقى كام ال ال دي اتش برضه خلاص عالي شويه والكالسيوم برضه ما اعرفش بالمول قد ايه 10 ونص بالمول 19 بالمول يا بهوان الديسي لتر عشان اعرفها الانجليز الانجليز هو خلاص بالرط والوقيه والمول وبيسوقوا بيركبوا يسوقوا ناحيه اليمين هنعمل لهم ايه؟ العالم كله ماشي في اتجاه وهم معتقدين ان هم لسه لا ليهم حاجاتهم ودماغهم لا مش مول ومش مول وكلام من What is the most likely diagnosis which important differential diagnosis should be excluded how will you grade the severity what are its causes what are the other causes of elevated serum marker شوف السؤال ده بيحل لك مشكله how will you manage the condition give four optional complications طبعا كام سؤال ده حاجة يعني جملة كبيرة جدا. This is an acute hemorrhagic pancreatitis اللي قلنا فيها ان البنكرياس هياكل الاول البنكرياس بالبنكرياتيك انزيمز وبعد كده هياكل البروتونيوم والفات اللي في البروتونيوم والاومنتم وبعد كده ياكل البيش. وقلنا ان 40% من الاسباب بسبب الكحول و40% الاشهر بسبب الكومن تشانسيوري او جول ستونز تقفل الامبولا وفطر و20% اسباب اخرى اتنين بوست واتنين اي اي وشويه دراجز عشان كده الاسباب اقول له 40% ستون او كومن تشانل جول بلادر ستون وستون في الامبولا وفطر باير ريفلكس 40% هيفي درينكينج اوف الكحول و20% 2 بوست بوست اوبراتيف بوست تروماتيك 2 اي خلاص ايديوباثيك او اياتروجينيك و2 هايبر هايبر كالسيميا. قلنا الهايبر كالسيميا الدبور اللي زن على خراب عشه لان هايبر كالسيميا تعمل بانكرياتايتس بانكرياتايتس تخلص على الكالسيوم تقوم تدخل عن في هايبوكالسيميا هايبر لايبيديميا ودايابيتس فايرال انفكشن وايديوباثيك واياتروجينيك ان انا اعملها واشر اياتروجينيك اي ار سي بي. طيب بعد كده شخصناها بين وفوميتنج العيان عنده بين العيان عنده فوميتنج فعلا برزستنت والبين راديتنج للباك زي ما اتفقنا والفوميتنج برزستنت والعيان قال لك انه سويتي واجيتيتد وفي تاكي يا اولاد وفي تاكارد يبقى عنده شوك. بنعمل له فولو اب وبنعمل له جريدنج بحاجه اسمها رانسون اند امبري كرايتيريا بنقيس فيه ست حاجات اهو ساعه الدخول وشويه حاجات خلاص اوكي ساعة بعد 48 ساعه اول ما يدخل لو لقينا سنه 55 او اكتر بنعتبر دي سيفيريتي فاكتور. لو لقينا الواد بلس سيلز اكتر من 16000 البلس جلوكوز اكتر من 200 ملي جرام او السيرم لاكتيت دي ادريجينز اكتر من 650 انترناشونال يونت او الاسبارتيت امينو ترانسفيريز اللي هو الاي ال بي بتاع الليفر اكتر من 250 بعد 48 ساعه لو لقينا الهيماتوكريت قل زدت باكتر من 10% بحصل اكوت بلاد لوس والبلاد يوريا نيتروجين زاد يبقى في اسيدوزس في رينال شوت داون في رينال فيلير زادت باكتر من 5 ملي جرام الكالسيوم قل والاكسجين ساتوريشن قل والبيز ديفيسيت يعني عيان استخدم الكارب بايوكربونات بتاعته عشان يصلح الاسيدوز اللي موجود نتيجه السيبتك شوك والهايبوفوليميك شوك فنقص البيز بتاعته عن البني ادمين الطبيعيين اكتر من 4 يبقى استخدم كميه كبيره من البايوكربونات يبقى عنده اسيدوزس او في البروتينيوم بتاعه اكتر من 6 لتر فلويد اي حاجات من دي بعتبرها سيفيريتي فاكتور. طبعا الارقام انت هتضطر تحفظها بالارقام بتاعه الانجليز اللي مكتوبين في الكيسه ولو انك لو كتبتها بالطريقه دي او بالطريقه دي صح الاكزامينر حياتك خلاص اي طريقه تكتب بيها بارامتر صح طالما ارقام والاثنين صح والاثنين معتمدين عالميا صح عايز تكتبها بالطريقه دي ماشي عايز تكتبها بطريقه الانجليز تقول الاي ليج اكتر من 55 واد بلس 16000 ده طبيعي ال ال دي اتش اكتر من 600 انترناشونال يونت ال اس تي اكتر من 120 انترناشونال يونت الجلوكوز اكتر من 10 ملي مول والفلويد سيكوستريشن اكتر من 6 لتر. هو هنا خد حاجات من اللي بعد ال 48 حطهم فين؟ هنا ادمشن فتكتبها زي ما هو كتبها كده لو سمحت. دكتور زي ما انا حافظ الارقام دي؟ ما هو طالما ارقام مكتوبه هيروح حاططها اصلا. ومره في الدرس ثلاثه احفظها. مره في الدرس ثلاثه. مفيش اكزامينر بيحفظ كل الارقام اللي في الدنيا. ليه؟ في العنايات يا اولاد. كل العنايات بتلاقي دايما برشوز خلاص محطوطه كده رانسون اند امبري كرايتيريا جلاسكو كوما سكور ها في كل عيادات الاورام بتلاقي التي ان ام مكتوب ها ليه علشان انت في مره في الدنيا فتحفظ الارقام دي بالبراكتس لما تشوف حاله بانكرياتايتس كل اسبوع تشوف حاله وتبتدي تجرب تعمل فيها الرانسون كل هيبقى من الكلام ده بالنسبه لك سهل جدا لكن عشانك انت بتحفظه مره واحده وبتحفظه عشان المذاكره بالنسبه لك صعب الاكزامينر بيشوف بانكرياتايتس فحافظ الكلام ده الاختلاف في ايه ان هو حافظه بطريقه الامريكان هو هنا مكتوب بطريقه مين الانجليزي بعد 48 ساعه لو الالكترونيك كريم زادت اكتر فور يعني قلت من 45 بقى 33 يعني قلت اكتر من 10 اليوريا ارتفعت اكتر من 9 ملي مول من 10 الكالسيوم ابقى اقل من 2 ملي مول الاكسجين ساتوريشن اقل من 60 ملي متر مركري والبيز ديفيسيت اكتر من 4 يبقى هي الحاجه الوحيده هنا اللي الارقام مختلف فيها اليوريا ومين يا اولاد والكالسيوم. ولو العيان عنده 2 من البارامتر دول بيموت 2% لو عنده 3 ل 4 من البارامتر دول نسبه ان يموت 15% 5 ل 6 40% اكتر من 7 بارامترز من دول موجودين نسبة اللي الدس 100 ايه 100% يا اولاد ده بالنسبه لمين الرانسون اند امبري كرايتيريا حتى زي ما قلنا كل شويه الرانسون وامبري دي بتتغير يعني في ناس تقول لك لا 55 ده كان سن زمان دلوقتي كام 70 ال 16000 بتوع الواد بلاد سيلز بقوا دلوقتي 18000 ال ال دي اتش نزل من 120 بقى كام 40 وهكذا السلوت زاد بدل ما كان 120 بقى 250 ليه؟ لان كل شويه بنعمل ايه؟ بنعمل خلاص ما موديفيكيشن اكوردنج للي احنا بنشوفه. ها انت هتكتب اللي مكتوب عندك الديفرنشال دايجنوز، هتقول له فروم اذر كوزز اوف بين ان ذا ابر ابدومن سبيشال اكيوت كوليسيستايتس او بيرفوريتد بيبتيك ألسر. هفرق بينهم ازاي؟ ليه؟ لان كل من الاكيوت كوليسيستايتس والامبايما والبرفوريشن اوف ذا جول بلادر والاكيوت بيرفوريتد بيبتيك ألسر الاثنين بيعملوا بين في الابر ابدومن وليفيت اميليز، بس عمر الاميليز ما هيزيد عن 1000، يكتر بيبقى اكتر من 500 بس عمره ما هيزيد عن 1000. هفرق الاثنين ازاي؟ بالسونار والبرفوريتد بيبتيك ألسر بالجهاز اندر دافرين. يبقى اقول له كده فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدومن ابر ابدومينال بين مع ريز اميليز بيرفوريتد بيبتيك ألسر يا اكيوت كوليسيستايتس او بيرفوريتد او امبايما. الجول بلادر بتتشخص احسن حاجه بمين؟ بالسونار. والبرفوريتد بيبتيك بالاكس راي الهبله ارخص اكس راي، اكس راي على الاريك على ابر ابدومن في 90% من العيان هلاقي جهاز اندر دافرين. هاو تو تريت ذيس بيشنت، خلاص هروح اعمل له ايه؟ خلاص الكونزرفاتيف زي ما هنشوف دلوقتي. طب هيقول لك ايه اللي بيعلي الماركر تاني غير الاكوت بانكرياتايتس؟ تقول له والله في شويه حاجات ميديكال وفي شويه حاجات سيرجيكال. شويه الحاجات السيرجيكال همشي معاهم اي ايتس في الجي اي تي او اي برفوريشن في الجي اي تي او اتنين رابتشر في منتهى الخطوره، رابتشر ديكتوبيك بريجنسي ورابتشر داورتك انيوريزم وشويه حاجات ميديكال بقى. بالنسبه لي خلاص للحاجات اللي تعلي اميليز يبقى اكثر من 500 بس اقل من كام؟ من 1000. شويه ايتس اكوت كوليسيستايتس وبيرتولايتس، بس تكون بيرتولايتس اون توب اوف بيرفوريتد بيرفوريتد جاي تي. فروح داخل بقى منها بيرفوريتد بيبتيك ألسر، بيرفوريتد تايفويد، بيرفوريتد كانسر كول، ميزنتري فاسكولار اوكلوجن لانه عامل اسكيميا بعد شويه هيبقى فيه بيرفوريشن، استرانجوليتد انتستاينال اوبستراكشن، باول بيرفوريشن. الكلام ده كله انا بلعب بيه بكتب كلام. يعني بص يا اولاد ما هو دول كلهم بيودوا في نهايه مين؟ بروتونات. البروتونات هنا سببها ايه؟ كلمه واحده بيرفوريتد جي اي تي، يا بيبتيك ألسر يا انتستين يا باول يا ميزنتري فاسكولار عامل بيرفوريشن يا جول بلادر فيها اكوت كوليسيستايت وعماله الاميليز يطلع منها او بيرفوريتد. ثم اثنين رابتشر ديكتوبيك بريجننسي فيها كل الانزيمز او رابتشر ابدومينال اورتيك انوريزم بيعمل اسكيميا في الجي اي تي يبقى في ميزنتري فاسكولار. فهمتوا الفكره؟ مش الابدومينال اورتا بيطلع اميليز، لا يبقى كده في اسكيميا في كل الجي اي تي بتدي الاميليز يطلع يسيب الانتست نتيجه الاسكيميا. واثنين بقى شويه حاجات اكيوت مايوكارديال انفاركشن دايابيتيك كيتو اسيدوزيس واثنين فيلير ليفر ورينال سيل فيلير. دول حاجات ميديكال. لكن السيرجري اي ايتس في الجي اي تي اي بيرفوريشن اثنين رابتشر اكتوبيك ومين؟ وابدومينال اورتا. طب اكتوبيك فاهمين ده بيبي وعنده كل الانزيمز في خلاص ده عنده ستيم سيلز بتفرز كل حاجه او رابتشر ابدومينال اورتا كانوريزم يبقى في كده في جي اي تي او اسكيميا. الحاجات دي بتحصل في البطن ليه بقى؟ بتعلي الاميليز؟ اسالوهم هناك. الكومبليكيشن قلنا جنرال اثنين شوك وتروح كاتب كل انواع الشوك هايبوفوليميك نيوروجينيك وسبتك و سيرس. يعني سيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس، يعني اكوت رينال فيلير، يعني بالمونري ايديما، يعني ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، يعني رينال فيلير، يعني هيباتيك فيلير، يعني برين ايديما، يعني مايوكارديال ديبريشن، يعني ريسبيراتوري فيلير. ماشي ده جنرال. لوكال بنكرياس هيتدمر دايابيتس ومال ابزوربشن. لوكال سودو سيست اوف ذا بنكرياس سودو ابسس اوف ذا اللي هو كولكشن اوف فلويد فين؟ في الليزر ساك. فين يا اولاد؟ في الليزر ساك. يوم يعمل سيست او مين؟ او ابسس. طيب وات از ذا تريتمنت؟ طبعا لو بنكرياس ديستراكشن نعمل دايابيتس وستراتوري. وات از ذا تريتمنت؟ خلاص التريتمنت هنا تو وايد بور انترافينوس لايت و سي في بي وكاستر ورايب وانترافينوس فلويد وانتي بايوتكس. كل الكلام ده كله ها اهم منه يو هاف تو دو ريست اوف ذا جي اي تي يبقى ام بي او ريست اوف ذا بنكرياس. بندي سوماتوستاتين انالوج سبكوتينيوس عشان يوقف البنكرياس عن السكريشن خالص وتخلى عاني صوم. الحاجات دي مع على طول تروح عامل ار سي بي. ايه الهدف من ار سي بي؟ تحط ستنت في الكومن بايل تجيب كل البايل ينزل في الديودين ما يرجعش منه اي حاجه على مين؟ على البنكرياس يعمل اكتيفيشن البنكرياتيك انزايم. طب افرض انت بتعمل الكلام ده لقيت ستون يبقى هتشيل الستون اللي قافله السكه واعمل سفنكتروتومي وحط مين؟ ستنت. ده بالنسبه لمين؟ للتريتمنت اوف ايه؟ اوف بقى ايه؟ اكيوت هيموراجيك ايه يا اولاد؟ بنكرياتيكس. اهو ادي الاسباب خلاص. الكوليسترول الكحولي 80% ادي الريل كوزز زي ما اتفقنا ايديوباتيك وانفكشن اي ار سي بي يعني بوست تروماتيك او هيتروجينيك بوست تروماتيك وبوست اوبراتيف دراجز بوست بعض الدراجز خلاص وميتابوليك هايبر جلاسيميا اند هايبر يا اولاد اند هايبر كالسيميا. نيجي للكوزز اوف هايبر اميليزيميا زي ما احنا قلناهم بالظبط والايبرز تريتمنت خلاص انك تحاول تعمل تقلل البروجريشن اوف ذس لوكال انفلاماتوري وتمنعه ان يتحول سيستميك انفلاماتوري خلاص يا ولد. يبقى العيان لازم يتحط في الاي سي يو نركب له سنترال فينس لاين يورينري كاستر فلويد ريسسيتيشن وممكن اعمل سي تي خلاص. والاهم من السي تي ان انا ممكن اعمل احسن حاجه من الكلام ده كله ان انا اعمل يا ولد اي ار سي بي حتى لو هو مش مكتوب خلاص. الاي ار سي بي هنا الهدف منه انك تعمل دي كومبريشن للبيليال تراك وتحط ستنت عشان تمنع خلاص الريفلكس اوف بايل والكومبليكيشن زي ما هي مكتوبه كده. As a junior doctor on call, you are asked to review the blood results. 87 year old man admitted that morning with possible appendicitis. فاكر هو عنده appendicitis. الساعة 2 شريط. خلاص خير من النوم. لطاف جدا بتفتكروا بس الصلاه والاغنيه والاذكار والحاجات الجميله دي ايام الامتحانات. خلاص ابتدي بقى الناس ايه بقى تلتزم وتمسح الرسائل عندك على الواتساب وتعمل نفسك انفيزابل. As a junior doctor you are asked to review the blood results 87 كتير حاجه ظهورات كده لسه شاب جونيور عنده 87 سنه ناشئ من الناشئين ها جاي الصبح عنده ابنسايتس. اصلا اول ما يقول عنده 87 سنه عنده ابنسايتس ده تهريج. ابنسايتس ايه اللي 87 سنه؟ ابنسايتس تبقى هي عباره عن فايف اسباب خلاص. مش عارف يدي اكوريت هيستوري وكونفيوز. طب كونفيوز ليه بقى؟ عنده سبايكنج تمبريتشر 500 خط تحت كلمه كونفيوز. 500 خط تحت كلمة confusing. عنده spiking يعني hectic fever. hectic fever يعني في بص during the afternoon and increasing right sided abdominal pain. عنده temperature 38 دلوقتي وتكيكارديا 120. عنده yellowish discoloration of the skin and sclera. الابدومن maximum tenderness في الرايت upper quadrant. يبقى جوندس وفيفر وبين. جوندس وفيفر وبين شارك وتريان. بس في كلمه هو قالها وما رجعش فكر فيها وما اتكلمش عنها كونفيوجن. كونفيوجن خلاص هو ما جابش سيره البلاد بريشر. جاب سيره البلاد بريشر هنا. لو كان قال لك كمان هايبوتنشن يبقى كنا قلنا اللي عنده رينوتس بنتيت اللي هو كمان دخل في كونفيوجن وهايبو يا ولاد تنشن يعني سيبتك شوك مع الشارك وتريان. طيب نو بالبابول ماسز ريكتال اكزامينشن كويس نو بالبابول ريكتال ماسز. عملنا اكس راي ما طلعتش حاجه ووز نورمال. الهيموجلوبين كويس. الوايت بلاد سيلز كام؟ 21000. البليتلت الطبيعيه الصوديوم كويس هو البوتاسيوم. اليوريا والكرياتينين طبيعيين. الاميليز عالي سنه يعني او نورمال. الاي سي تي عالي سنه 68. الالكالايل فوسفاتيز في السماء 442 هو والجي جي تي 121. البيلروبين 92 ملي مول عالي برضه. الالبوم النورمال. البلاد جلوكوز ما اعرفش اذا كان طبيعي ولا لا لكن السي رياكتيف بروتين فيري هاي. وات از ذا لايكلي دياجنوزس؟ اقول له والله تريات اوف فيفر. وات از ذا لايكلي دياجنوزس؟ وات از ذا كلاسيكال كاركترستيك؟ وات از ذا موست كومن كوزس؟ وات از ذا موست كومن اورجانيزم؟ هاو شود ذا بيشنت بي مانجد؟ وات انفستيجيشن شود بي بيرفورم؟ اقول له والله this patient having an acalcular obstructive jaundice او an obstructive jaundice whatever the cause obstructive jaundice and this jaundice is associated with ascending cholangitis اللي سببها ثلاث حاجات او بتتشخص ثلاث حاجات hectic fever fever and drivers pain and ايه and jaundice اللي هو قلنا ايه اوليفي فاكرين؟ اوليف جرين جوندس مع هيكتيك فيفر مع بين في الرايت هايبوكوندريك. زود بقى ان هو كونفيوزد فده ممكن يكون كمان مش اسيندنج كولانجايتس بس انه يكون كومبليكيتد ب خلاص باسندنج يا اولاد كولانجيو هيباتايتس اللي هي هيبقى العيان كونفيوزد وايه كمان يا اولاد وعنده هايبو ايه يا اولاد وهايبوتن يبقى الدياجنوزس ذس از ا بيشنت ويز اوبستراكتيف جوندس كومبليكيتد باي اسندنج كولانجيتس وات از ذا تراياد اوف اسندنج كولانجيتس بين ان ذا رايت هايبوكوندريا اوبستراكتيف جوندس اوليف جرين اند مش هيك فيفر بقى هيكتيك فيفر يبقى ثلاث كلمات هم بس زودنا عليهم رايت ابر كوادرانت بين او رايت هايبوكوندريال بين اوبستراكتيف جوندس يعني اوليف جرين وهيكتيك فيفر ورايبوس بس العين كون فيوز كونفيوز يبقى ممكن يكون دخل كمان في السندنج كولانجيو يا اولاد هيباتايتس ايه الاسباب ثلاث حاجات ستونز ده الكومن فولود باي كانسر هيد او بانكرياس او كولانجيو كارسينوما اوف ذا بيليري تري يعني يا ستون كالكولر يا تيومر كولانجيو كارسينوما اوف ذا بيليري تري او كانسر هيد او بانكرياس الحاجه الثالثه بعد الاي ار سي بي بعد يا اولاد اي ار سي بي دي الاسباب وات از ذا تريتمنت ارجنت اللي هو كان مكتوب عندك فين ده بقى مكتوب في البري اوبراتيف بريبريشن البري اوبراتيف بريبريشن اوف ذا تريتمنت اوف كالكولر اوبستراكتيف جونز urgent two wide bore intravenous line مع urgent fluids عشان اخفف البيلروبين ده قبل ان ندخل في acute renal failure او biliary cirrhosis مع urgent antibiotics broad spectrum against gram positive gram negative especially gram negative وانيروب لان عام ممكن ندخل في السندج يا اولاد كل حاجه سيبها fluids وانتيمايكروبيال طيب البيست انفستيجيشن ايه قبل ما اقول البيست انفستيجيشن هيقول لك الموست كومن اورجانيزم هتقول له شويه يا اي كولاي يا انتيرو كوكاي يا انتيرو باكتر اي كولاي انتيرو باكتر انتيرو كوكاي يبقى ايه يا اولاد كولاي واثنين انتيرو انتيرو باكتر وانتيرو كوكاي لطاف جدا يعني مره قالوا عليها انتيرو بكتيريا ومره قالوا عليها شكلها بكتيريا مش شبه مين بس عامله كوكاي فسموها انتيرو ايه كوكاي وقلت لك ستريبتوكوكال فيكالس فاكر بيسموها ايه بقى بيدلعوها بدل ما اقول لك ستريبتوكوكال فيكالس اسم شرير كده ولا سموها جروب دي ايه ستريبتوكوكال والكليبسيليا دول كلهم ما عدا الجروب دي ستريبتوكوكاي دول كلهم جرام نيجاتيف ايه اورجانيزم يبقى ذيس بيشنت هافينج ترايات اوف هيكتيك فيفر مع رايكورس ابر ابدومينال بين في الرايت ابر كوادرانت اوبستراكتيف جونز اوليف جرين شاركوت ترايات اكيوت اسندنج كولانجيتس سكندري تو اوبستراكتيف جونز اكيوت اسندنج كولانجيتس سكندري تو اوبستراكتيف جونز which can must be treated urgently to prevent ascending cholangiohepatitis اللي هتبقى نفس الكلام شاركو ترايات ومع hypotension وconfusion septic shock this patient must be الكومنست الاسباب الاول calcular stones tumors then tumor مشهورين جدا cancer head of pancreas and cholangiocarcinoma و ERCP الكومنست organism E. coli دين انتيرو انتيرو كولاي عند انتيرو باكتر كليتسيلا وستريبتوكوكال فيكالس اللي هي جروب دي التريتمنت وايد بور انترافينوس لاين فلويدز انتي بايوتكس سبورت اللي عنده لازم يدخل اي سي يو طيب هعمل له ايه انفستيجيشن هعمل له كل الانفستيجيشن بتاعه الاوبستراكتيف جون هبتدي بمين في السونار السونار قال في ستون اروح داخل بي ار سي بي عامل ثلاث حاجات اسفنجتروتوم ستون اكستراكشن بتضرب يا باسكت وتحط مين استنت ما عرفتش تعمل اي ار سي بي اعمل ام ار سي بي طب كان في كانسر يبقى مالتي سلايس سي تي مع سي تي انجيوجرافي عشان نشوف الكانسر ده عامل انفلتريشن للبورتال فين او السوبيريور ميزنتريك يا اولاد او السوبيريور ميزنتريك ايه بزنس ده بالنسبه لمين للايه للانفستيجيشن The patient needs intravenous fluid, urinary catheter, with strict hour urine output monitoring. أخذ أعمل له blood culture. ماشي. خلاص. إيه من تو مكان من مكانين. ولا عارف هيطلع بديله انتي بايوتكس لغايه ما تطلع الايمجنج ستاديز ار اس اتش. خلاص ببتدي بمين؟ بسولار. وبعد كده لو في جول ستونز اعمل اي ار سي بي. وما انساش ريسنت ما قعدناش بنعمل اي ار سي بس اي ار سي بي واندوسكوبك الترا سولوجرافي لانها ممكن تطلع ماس. فالاندوسكوبك الترا سولوجرافي كويس جدا. طيب الجول ستونز لو ما اتشافتش بالسي تي ممكن تتشاف. خلاص اوكي ما اتشافتش بالسولار ولا بالسي تي خلاص اوبستراكشن. خلاص مي نوت بي دايركتلي فيجواليز باي الترا سولوجرافي اور سي تي. So obstruction is diagnosed of the common bile duct diameter. The normal diameter قلنا لغاية ايه؟ قلنا common bile 7 سنتي 7 ملي. او 8 سنتي 8 ايه؟ 8 ملي. لو زاد عن 7 ملي او 8 ملي يبقى كده فيه obstruction. بعمل ERCP طلع في ستون بعمل دوربيا باسكت اكستراكشن بعد ما اعمل سفنتروت وحط ستن. ما عرفتش اعمل ERCP بعمل MRCP. طلعت ماس يبقى اروح اعمل على طول مالتي سلايس سي تي مع 3D ريكونستراكتيف مع سي تي انجيوغرافي عشان اشوف الماس دي ماسكه في البورتال فين والسبيرو سنتريك فيزلز ولا لا. 21 41 يير اولد. ايه دكتور يا 10 دقايق كده ونجمع دي بس بابليك امبيرت ايه يعني بابليك بريزنت تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت وذ بيجاستريك بين اند فوميتنج. البين ابتدى ساعتين صادل لي صادل فولود بثلاث اربع مرات فوميتنج كان كويس خالص سنه صغير سموكر وبيشرب 40 ل 60 يونتس اوف الكحول بير ويك. البيشنت از سويتي اند ايه اونلي كومفورتابل واي ايه واي لاينج ايه ستيل. يعني لما بينام بيبقى كويس وده مش ايه مش بانكرياتايتس. البلاد بريشر 170 على 90 ده من البين لكن البلس 110 تمبريتشر نورمال العبد اوفر عدو من ستاندر اند ايه ريجيد. هيموجلوبين كويس وايت بلاد سيلز 13 البليت كويسه الصوديوم والبوتاسيوم كويسين اليوريا والكرياتينين معقولين الاميليز عالي بس ما وصلش اكتر من 1000. الاي اس تي نورمال الجي جي تي نورمال البومين كويس البلروبين كويس الجلوكوز والتوتال سيرم كالسيوم كويس. الاكس راي فيها جاز اندر ديافرام فري جاز اندر ديافرام في الرايت هايبو كوندريم او تحت الرايت كوبيدا. وات از ذا لايكلي دياجنوزس؟ لان انا عنده بين صادن بين وريجيد ابدومين وليوكوسايتوزس وجاز اندر ديافرام ذيس از ابرفليتد بيبتيك ألسر. هاو شود ذيس بيشنت مانجمنت؟ همشي هما كلمتين ارجنت ريسسيتيشن تو وايت بور انترافينوس لاين فلويدز كان انترافينوس انتيبيوتكس بروتون بامب بلوكر مهمة جدا هنا ممنوع الانالجيزكس خالص. وانس العيان ريسسيتيتد اروح مدخله واعمل له ارجنت اكسبلوريشن سيلينج اوف ذا السر اوفر اورومنتال باتش او لو العيان كان فيت وفي كومبتنت سيرجن هعمل له ترانكال فاجوتومي مع جاستو جوجنوستومي مع ايه يا اولاد؟ مع سيلينج اوف ذا السر على مومنتال باتش لو كانت كرونيك ديودينال السر او بارشال جاستريكتومي لو كانت كرونيك جاستريك السر. هاو ذيس بيشنت شود بي مانج افتر ستشارج؟ ثلاث حاجات افويد اني الكحول افويد نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز ويمشي على تريبل ثيرابي بروتون بامب انهبيتور ويريديكيشن اوف هيليكوباكتر يا اولاد وهيليكوباكتر بايلون. هتلاقي هنا في الكيسه كاتب لك ان اللي عنده ممكن يمشي كونزرفاتيف في الحقيقه اوعى تكتبها مفيش سيرجن هيحب حتى لو هي مكتوبه في الكيسه انك تكتب له ان عيان عنده برفريتد بيبتيك ألسر يتساب كونزرفاتيف. ده حتى لو جاي انفيت فور سيرجي خالص بنعمل له بايلاترال ماكبيرتي ونعمل له ايه دي كومبريشن للبريتونيال بنفضي بريتونيال لافاج بنفضي البريتونيال بس اللي موجود كله ده درينج للبريتونيال للبريتونايتس ونعمل له لافاج للبريتونايتس. فهو قال لك ان في هنا فري انترا بريتونيال جاز تحت الهيمي ديافراف ده معناه ان في بنفلويتد انترا ابدومينال فيسكس. اشهر سبب بنفلويتد بيبتيك ألسر يا اما في الديودينم يا اما في الاستومك دايما بتبقى موجوده فين؟ في الانتيريور وول اوف ذا ديودينم او السوبيريور وول اوف ذا ديودينم لان البوستيريور ما بتعملش بيرفوريشن بتعمل بيرفوريشن في في البنكرياس. ايه الاسباب التانية اللي بتعمل نيوبورتريا؟ هحفظها لك دلوقتي خلاص. طيب 90% من العيانين دول بيبان فيهم في الاكس راي، لو ما بانتش خلاص ممكن اعمل لهم مالتي سلايس سي تي او اديهم اورال كونتراست خلاص. ايه بس يكون ثين كونتراست ما يتبهدلش البريتونيوم ولا ايه في سكيب اوف ذس كونتراست. طبعا احسن من الكلام ده مالتي سلايس سي تي 3 دي ريكونستراكت. الباش بيشنت محتاج ايرجنت ريسسيتيشن سنترال فينس اهو فولي كاستر نيزو جاستريك تيوب رايل بياخد انتي بايوتيك. كونزرفاتيف مانجمنت بي كونسيدر اف ذير از سيجنيفيكانت كوموربيديتي. في الحقيقه الجمله دي انا مش عايز اكتبها، انه بعد ما تعمل ريسسيتيشن هتكتب ايرجنت اكسبلوريشن ايرجنت اكسبلوريشن. وبعدين يانج بيشن او اولد بيشن وخلاص واسوشيتد كوموربيديتي يبقى سيلينج اوف ذا السر على اومنتال بيتش. يانج بيشن وكومبتنت سيرجن يبقى ترانكال فاكوتومي جاستروجينوستومي زائد سيلينج اوف ذا السر على اومنتال بيتش. ولو برفريتد جاستريك يبقى بارشال جاستريكتومي او بيروس وان. العيان ده محتاج يبقى عنده يخرج يوقف الالكحول نون سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز وياخد تريتمنت. لمين يا اولاد؟ للهيليكوباكتر ايه بايلوري لابد هي والايه وبروتومبا. امال ايه الاسباب اللي تعمل الجاس اندر دايفرام؟ نحفظه بقى مع بعض اهم الاسباب. بيرفوريت بيبتك السر ده اشهرهم تايفويد السر كانسر كولون دايفرتيكولوزيس كولاي دايفرتيكولايتس وبيرفوريتد. في حاجه في الاطفال اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. البي الثانيه بعد اي عمليه اوبراتيف او لابروسكوب او تيوبال انسفليشن. البي الثالثه بعد بريتونيال داليسيس او نيومو ايه بريتونيوم او عيان بيركب انتركوستال شيست تيوب فدخل الجراح دخل دكتور الشيست دخل من الابدون عمل دخل خرم الابدون وطلع منه على الدافرام على الشيست ممكن بعد الايه بعد الانتركوستال شيست تيوب او انفكشن يا بجاس فورمنج اورجانيزم يا اما كان في ابسس صف رينك مثلا وفرقع خلاص في الابدومن رابتشر اوف ايه ابسس. ده بالنسبه لمين؟ الاير اندر دافر. محتاج اثنين وايت بور انترا فينوس لاين سي بي بي ورينري كاستر ورايل وزي ما قلنا بروتون بامب مع انتي بايوتكس سيلينج اوف السر على اومنتال باتش يا اما ترانكال فاجوتومي جاستروجينوستومي مع سيلينج الالسر يا اما بارشال جاستريكتومي. ولازم وي هاف تو ريديكيت بيبتيك يا اولاد بيبتيك السر يا شباب. تاخدوا حته نظر الزنطوطه قبل ما ادخل الكيس عشان قبل ما اخد ريسك تخريبا